لا نقول انه لا يعظ ولا ينصح، مطلوب النصح. اي نعم صح. الباب السادس، اي وقفنا في الباب السادس في بيان انواع المأجور واحكامه، ويشتمل على اربعه فصول. الفصل الاول في بيان مسائل تتعلق بتجاره العقار واحكامها. نعم. العقار كالاراضي والدور والحوانيث مع عرصاتها وما الى ذلك، ويجوز ايجار الاراضي للزراعه وانشاء الابنيه وغرس الاشجار، لان منفعه الارض مقصوده، قد جرت العاده باستئجارها للزراعه من غير نكير، فانعقد الاجماع عليها عملا. وكما يفهم جواز ايجار الاراضين من المادتين كذا وكذا، يفهم ايضا جواز ايجار سائر الاموال الاخرى من المادتين كذا وكذا. والمادة 22500 يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكن أحد، لأن هي معدة للإستئجار. يقول يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكن أحد، يعني سيسكنها فلان، المشتري لا يشترط أن يقول وسأسكنها أنا، سيسكنها أحد. نعم نعم. أي أنه يجوز استحسانا. نعم. استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكن أحد. نعم. وحتى بدون بيان ما يراد عمله فيها كما ورد في المادة. الاعتبار هو معدها الدار فمو يصير للسكنة. للسكنة. نعم. ويكون المستأجر بمقتضى المادة كذا قادرا على استعمالها، والقياس ألا يجوز حتى تبين أو يبين ما يعمل فيها، لأن الدار تصلح للسكنة ولغيرها كوقت الأمتعة وكذا الحوانيت. تصلح لأشياء مختلفة، فينبغي ألا يجوز ما لم يبين ما يعمل فيها كاستئجار الأرض للزراعة استحسان. هذا عادة إذا كانت المحلة فيها دور للسكنة وفيها دور يجعل فيها الأمتعة فيها الكذا، يمكن. نعم. قال وجه الاستحسان أن العمل المتعارف فيها السكنة، ولذا تسمى مسكنا فينصرف إليها، لأن المتعارف كالمشروط، ولأنها لا تختلف باختلاف العامل والعمل، فجازت إجارتها مطلقا بخلاف الأرض والثياب، فإنهما يختلفان باختلاف المزروع واللابس، فلا بد من البيان. مثلا لو قال أحد لآخر استأجرت دارك الفلانية أو حانوتك الفلاني للسكنى بكذا قرشا، صحت الإجارة المعقودة ولا حاجة في ذلك، إلى قوله استأجرت الدار أو الحانوت لسكني أو لإسكان فلان. وعلى ذلك فالدار التي تستأجر على هذه الكيفية، كما أن للمستأجر أن يسكنها، فله أيضا أن يسكنها آخر بإيجار أو بأي طريق آخر، وله أيضا. هو الحقيقة هذا للعرف، لكن قد يكون يعني بيان المستأجر جنسيته ونوعه إذا كان هناك يعني اختلاط وأمور، قد يتخذ هذا مأوى مركز لا بس حسب ظرف معين. ها؟ فيمكن أن يكون هذا الشرط يعني معتبر، وإذا خل به يعني كون أن المستأجر يأجرها للآخر باختلاف المستعملين، قد نتوسع في مفهوم بشرط أن لا تختلف باختلاف المستعملين، والاختلاف هنا إذا واحد هذا مأمون الجانب حسن الأخلاق والآخر سيء الأخلاق، هذا الشرط شرط ظني. نعم. فإذا أجر مثلا إذا شخص طلع يهودي أو تبين أنه ما كذا، فهنا يعني تقدر تفسخ الإجارة إذا أجرها إلى مثل هؤلاء. طيب يا شيخ، الآن مثلا تنصب الدولة السعودية على أن لا يؤجر شخص شقته إلا لمقيم أو مواطن، إذا كان غير مقيم أو مواطن فإذا أجرها لغير هؤلاء هل يمكن أن يفسخها؟ لا، شرط معتبر. هذا شرط معتبر. نعم. يعني له حق البسط دولة، لأنه تخشى مثل مكان هذا ممنوع التجول فيه على الحدود، محل سكنات عسكرية، محل كذا، مع أنه القرآن يقول فامشوا في مناكبها، حرية النقل هذا، وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني هذا الإطلاق في القرآن يمكن أن يقيد بالضرورة للمصلحة يعني. نعم. طيب يا شيخ، لكن هنا يعني ما يتعارض مع يعني الشرع الاصل فيه الإباحة لأن المسلمون أخي أباحة إباحة لكن بظرف طارئ يجوز لولي الأمر أن يقيد هذا الشيء بما لا يخالف الشرع. إيه هو الأصل مباح لكن طرأ شيء آخر يستدعي تدخل ولي الأمر ويقيده وهذا معروف هذا حتى مثلا في الكتاب يمكن جويني أو غيره يقول إذا كان هناك ناس يجون يشترون الحبوب من الكوفة بحيث يجعلوها قليلة ويحتاج أهلها إلى الحاجة يمنعون هؤلاء من الشراء مع أنه الشراء هذا جائز لكن لما صار تصرفهم هذا المباح يضر للآخرين فدفع المفسد أولى بجلب المصلحة لهؤلاء نعم جائز بس الآن المعمول بين دول الخليج هو نوع من يعني التمييز يعني ضد المسلمين الآخرين يعني أن الخليجي درجة أولى وأي مسلم لا هؤلاء ليس بفضل طارئ لا هذا لم ينظر المصلحة مع الأسف هذا هو لا واحد هذا ما بحكي على هذا وهذا واقع الآن بما ذكره الشيخ محمد هو السؤال عن هذا لا يجوز أن تؤجر مسكنك إلا لمواطن أو من عنده إقامة رسمية أما من كان مقيما بطريقة غير رسمية يعني غير مشروعة يعني لذوق الكذا نعم يعني الحين مثلا يا شنة الذين يذهبون عمرة أحيانا يذهبون عمرة ويتخلفون هناك بالموسم الحج كثرة يعني في القانون أو كذا يمنع هناك النظام يمنع إيجار المساكن لمثل هؤلاء أي لأجل الحيطة والحذر منع الازدحامات عدد الحجاج يصير أكثر وما ليش يحددوها غير المصلحة عامة تدخل كل هذه يبقى عاد هل هناك مصلحة حقيقية يساء استعمالها واحد هاي مسألة أخرى يعني بتكلم أنت لكن كمبدأ يصح يجوز هذا طيب يا شيخنا الآن حق تحديد الحجيج هذا يعني يقال أن هذا بالزمن سيدنا عمر أظن أو غيره منع أنه ذبح بالأسبوع مرتين أو مدريش يعني حتى ليس يعني ضيق على الآخرين أكو سعى لولي الأمر هذا الناصح هذا كمبدأ أما يساء استعماله هذا مو صحيح هذا ما مقبول يسوي نعم نعم شلون أخي تفضلي قال لا محمد الله يعني يا شيخ أنا يعني الآن مثلا هدموا بجوار الحرم جبال مثل جبل عمر وغيره الجبل الذي كان فيه القلعة قلعة الأتراك إذا تعرفونها وإذا تذكرونها يا شيخ فيمكن توسيع الحرم بحيث أن يتسع لملايين من الناس لكن كأنه لأهداف سياسية السعودية لا تريد أن يتوسع العدد الذي يدخل إليها تريد أن يكون محصورا لدواعي سياسية وأمنية وما إلى ذلك فيعني ما بنا بتوسع بي بس يعني شيخنا الآن مثلا في موسم الحج الحرم يضيق بأهله الناس يصلون في الشوارع أي صحيح هذا يصلون في الشوارع صحيح لا مسافة مثل الحرم أو مثل أي صحيح تمام فلماذا هو كان الأخ يقول لماذا لا يوسع الحرم أكثر من هذا في بعض ليش ما يوسع مسألة هو يقول إنه هذا لدواعي سياسية من يقول لدواعي سياسية يعني أشار بعض الناس لأنهم يا شيخ الآن هدموا كثير من الجبال المحيطة بالحرم ويريدوا أن يبنوا فيها أبراج سكنية عالية استثمارية والأولى أن يجعلوها توسعة للحرم لا أن يجعلوها للمساكن والاستثمار ما هذه مسألة أخرى يعني إذا كان يجرون التوسعة للحرم أولى من هذا ولعل سؤاله هل يجوز للحكومة أن تحدد عددا معينا للحجاج لا ممنوع دخول غيرهم نعم بالضرورة يقول لك ما نقدر ولذلك وزعوهم أو خرجت فيها فتوى من العلماء أجازوا لولي للحكومة السعودية أن تحدد عدد الحجيج الذي يأتي حسب نفوس قطر كل قطر ذبحا للازدحام وكذا هذا يمكن وإن كان هذه الضرورة يجب تكون ضيقة جدا جدا لأنه يكون هذا من باب الصد عن هذا يعني إلى أقصى الحدود ما يستاهلون بها يعني الأصل هو أنه يطلق هذا ما يمنع ويصير تساهل لمن يأتي لأن يكون الصد عن سبيل الله تعالى إلا لضرورة قصوى حقيقية يعني الضرورات تبيع المعذورات يمكن هذا حقيقة يا شيخنا الآن السلطات السعودية هي تقدم خدمات كبيرة للحجيج والمعتمرين ولكنها بإمكانها أن تقدم خدمات أحسن من هذا بإمكانها أن تقدم خدمات أحسن من هذا، وبإمكانها أن تسهل المشاعر بحيث تستقبل عددا من الحجاج أكثر مما تستقبلهم الآن. ليش يعني ليش ما تسوون؟ لها قدرة يعني في يعني في دراسات. هي موجة توسع كل سنة؟ لا مش كل سنة. كل 10 سنوات تقريبا كذا. يعني شيخ يشير بعض الناس إلى أنه بعض الدول الآن عندما تستقبل يعني حدث رياضي مباراة دولية في الأولمبياد هذه يستعدون له ويعملون استعدادات. اي تمام هاي يبنون لها بناء. اي تمام. اي صحيح. بس أشوفهم هناك السلطات السعودية تقدم يعني توسعات وخدمات سنة بعد سنة. لا شك في هذا. ولكنه بإمكانها يعني الآن هي مصممة الحرم والمشاعر على أنها تستقبل مثلا 2 مليون حاج. بإمكانها أن تعمل توسعات تستقبل 5 مليون. بإمكانها ذلك. كان يقدر يسويها بهاي النسبة. يعني هذه واجب عليها. صحيح. يعني لأنه هذه كما تفضلتم تحديد بعدد من كل بلد للضرورة صحيح كمبدأ. لكن لما نأتي إلى الواقع يعني نجد أنه بالإمكان أن يستوعب أكثر من هذا العدد، لكنه إنما يعمر مساجد الله هذا. هاي من تعميرها. تعمير مكاني وتعمير بمن يصلي بالعبادة. نعم. بالعبادة هذا ما يجوز. أما يخليها بأجل العمارات وكذا ما يجوز. هاي يوسعها وبار الجبل هم يسوي عمارات. ما يمنع. لا بإمكان هذه المبالغ التي نسمعها أحيانا من الإعلام يعني أنها تشتري أسلحة بكذا كذا، يعني هذه المبالغ لو صرف عشرها هذه كلها ماكو هذه حديد ذبها يصير خردة. أيوة بس ويبيعوه بعد ذلك كخردة. هو هذا هالشكل هذا هذا لأجل إسكاتهم. يمكن يقول لك هاي من باب المؤلف قلوبهم ولقمع الشر كذا، لكن هاي وضع الحكم على غير موضعه. نعم. أي هذا مع الأسف. قال نعم. فله أيضا أن يسكنها آخر بإيجار أو بأي طريق آخر، وله أيضا أن يسكنها ويسكن غيره معه ويضع أمتعته فيها بحيث ما يتضرر. نعم. البيت بكثرة الساكنين فيها. نعم. إيه؟ نعم. ألا يدل العرف يا شيخ على قصر؟ طبعا العرف إذا دخل هنا يعني مثلا استأجر محل في سوق يبيع فيها الأقمشة وسكت عن ماذا سيستخدمه فيه، ألا يدل أنه لا مال الدكاكين والبيع لا تتقيد بنوع الذي يباع به أو نوع الصنعة التي تكون لي مثل ما مر علينا غير السكن. يعني الدكان هذا يعني أما شو يبيع لي يعني هو في محل في سوق كل هذا السوق يبيع أقمشة وهو استأجر محل في هذا السوق نفسه، ألا يدل هذا لا ما يستعمل أما أقمشة وما يقرب من مو يصير حداد، لا أقصد إذا سكن مو يصير نجار ورشة هذا كواحد والله على ذكر هذا يعني تحول في سكن قبل يمكن شهر صرته البارحة وأول البارحة قال أيضا دليل تحول ليش؟ قال أمامنا ورشة مع النجار ما يخلونا ننام نهار وبالليل دق شاكوش ومدري شنو وكذا نتصل بهم ما حد يبيد فأنا راح أطلع مرة ثانية. قال وقد أنا أقصد يا شيخ إذا حدث تنازع فيما بعد ألا يدل الحال على أن المراد به هو الأقمشة إذا لم يذكر في العقد لماذا لا أقمشة وما غير الأقمشة اللي مثلها واحد يبيع عطور تقول له ألا تجيب قماش خام مثل مزيجتك هذه مثلها وقل مو أزين في ضرر. قال وقد احترز بقوله الدار أو الحانوت من الثياب والدواب وما إليها مما يختلف باختلاف المستعملين. أشوف باختلاف نعم. لأنه يجب في هذه الأشياء تبيين تبيين أن يعين الراكب واللابس أو أن يترك على وجه التعميم وإلا فلا تكون الإجارة صحيحة. يعني يحدد استعمال المأجور أما بالشرط أو بالعرف دون حاجة لذكر العرف يكفي لتحديده. يعني إذا سكتوا وهناك عرف فيكفي هذا إلا إذا أرادوا مخالفة العرف لابد من شرط صريح. نعم. إذا استأجرها لأجل أن يفعل دكان وهذا الدكان تحتاج إليه المنطقة فاستأجرها وسكن فيها ولم يعمل فيها شيء هل يجبر على أن يسكن فيها؟ يعني يعني استأجر الدكان على أنه بقالة لهذه المنطقة، فاستأجر هذا الدكان وسكن فيه ولم يعمل أي بقالة، هل يجبر على أن يفعل هذه البقالة؟ لا لا، ماكو شرط هذا. ننظر إذا ما عنده رجل واحد، ما عنده فقير يبيع الصبح بكذا ومغرب لفراسه وينام به، لا ما في دكان يا شيخ، يعني عطل المصلحة على المنطقة، ماكو أجر، وصاحبها أجرها لأجل هذه المصلحة، ماكو لأجل المصلحة، ماكو هالشيء هذا، صاحبها أجرها عشان الفلوس يا جماعة، لا أجر هذا هنا، أجر هذا هنا مفارق وأجر هذا، أكو دكاكين أخرى، لكن أقول شيء آخر، لو كان هناك مثلا بقالة معينة وعصارة معينة وجاء شخص وزاحمه وفتح محلا مثله ومزاحمة ظهر أثرها بانصراف عملاء الأول إلى الثاني، يستطيع الأول يقول أنت ضريتني ويطلب من ولي الأمر بحجة دفع الضرر وغلق هذا، قال لا هذا لا يجوز دفع الضرر بإحداث ضرر آخر بالغير، هذا ما يجوز هذا. شيخنا الآن في بعض الأشياء تتدخل الدولة في بعض، يعني مثل محطات البنزين ومحلات بيع الغاز وكذا، هذه لها ضوابط معينة، منها مثلا أن تكون في مكان آمن بعيد عن الأحياء السكنية كذا، أمنيات أمور أمنية، ومنها أيضا مراعاة مثل ما تفضلتم به، فيشترطون أن يكون بين المحطة والمحطة مثلا كذا كيلو كذا كيلو، هي هاي المحطات أهلية كلها حكومة حكومة وتأجرها، لا هي أهلية لكن ما يحصل الإنسان على ترخيص إلا بعد أن ترخص له شركة النفط اليمنية أو وزارة الجهة المختصة بضوابط معينة، يعني جيد منها مراعاة المسافات بين المحطة والمحطة الأخرى حتى لا يحصل التزاحم، اللي ما يصير تزاحم حتى يعني يحصل النفع للكل. للكل. نعم. يا كلها من باب يعني مسائل المصلحة ورعايتها ومقدارها، حقيقة هاي تتأثر بالواقع وبنظرة الولي الأمر يعني. بس بشرط أن يكون حسن النية. مو سوء نية حجة المصلحة. المادة 23 و500، من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه. إيجار المشغول صحيح إذا لم يكن في تخليته ضرر كبيع المشغول، فلو آجر أحد داره أو حانوته أو ما أشبه ذلك من العقارات وكان فيها أمتعة الآجر أو أمتعة غيره صح الإيجار، وكان الآجر مرغما على تخليته من أمتعته أو من أمتعة غيره وتسليمها خاليا إلى المستأجر، ويعتبر الإيجار من وقت التسليم كما جاء في المادة 77 و400. مش من وقت التخلية، التخلية هو يعني التخلية ويسلمه، يعني إذا أخلان من الأمتعة وظل مقفول والمفتاح عنده يعتبر تسليم؟ لا، إذا لا. سلمه له قبل أن يخلي الأمتعة، بعدها ما صار تسليم، يعني بعد التخلية يشترط. إيه نعم. قال وليس للمؤجر أخذ شيء للمدة التي مضت قبل التسليم، وليس للمستأجر الامتناع عن قبول المأجور في المدة الباقية، ولكن في الأرض المؤجرة للزراعة إذا أمسك المؤجر المأجور في يده ومضى من مدة الإجارة شيء وأريد تسليمه إليه في المدة الباقية فللمستأجر أن يقبله، فإن مضى من مدة الإجارة شيء قبل أن يختصم ثم قلع الزرع فالمستأجر بالخيار إن شاء قبضها ورفع عنه أجرة ما لم يقبض، وإن شاء ترك، بخلاف ما لو استأجر دارا ليسكنها ومنعه المؤجر عن السكنة في بعض المدة يلزم العقد في الباقي ولا خيار له. مو هنا بيفرق بين السكن والأرض. أرض إذا يعني ما أخلاها المؤجر وتأخر، هل يجبر المستأجر بأن يمضي في العقد للمدة الباقية؟ لا، يختلف، لأن يجود فات بموعد الزرع، بينما السكن ما يفوت، وإن كان هذا أيضا محل نظر بس خفيف، يقول لك اتفاتت المدة هذه، أنا رديتها 3 أشهر أو سنة، أنت ما سلمتني إلا بعد 3 مثلا، فيبيها مجال أنه كذا، لكن مجاله ضعيف قليل، لأن السكن ما يتغير بهذه المدة، مو مثل الأرض الزراعية. نعم. قال وعلى ذلك يجوز إيجار المزرعة إذا كانت مستحصدة، ويأمر المستأجر الآجر برفع زرعه منها وتسليمها. لأن ماكو بس بها مشغولة، كم شغال الدار بمتاع الأمتعة. جاء إذا لم يستلزم التفريغ ضررا، لأن ذلك يستلزم فساد الإجارة، كما يستلزم تسليم المبيع إذا كان فيه ضرر فساد البيع، كما يستلزم تسليم المبيع إذا كان فيه ضرر فساد البيع. يعني إذا كان التسليم فيه ضرر على المبيع أو على المؤجر فهذا يعطي فساد البيع وفساد الإجارة. نعم. يعني يقيس الإجارة على البيع فيها. مثلا لو آجر أحد مزرعته المزروعة بصورة مشروعة من آخر قبل أن يحين وقت حصاد زرعها كان الإيجار فاسدا، ولو قال المستأجر استأجرت منك الأرض وهي فارغة، قال المؤجر لا بل هي مشغولة بزرعي بحكم يحكم الحال كذا في المنتقى. وفي فتاوى الفضيلي القول قول الآجر، إلا أنه إذا قلع الآجر الزرع وسلمها إلى المستأجر خالية انقلبت الإجارة إلى الصحة. كيف يقول القول قول الآجر وجاب كلام يناقض هذا الكلام؟ قال المؤجر لا بل هي مشغولة بزرعي بحكم الحال، يعني قول المستأجر، وهو قال بعدين والقول قول الآجر. الحال على المستأجر أو المؤجر؟ الحال هنا للمستأجر. لا ما لو ما قال المستأجر أقرأها مرة ثانية. مثلاً نعم. لو آجر أحد مزرعته المزروعة بصورة مشروعة من آخر قبل أن يحين وقت حصاد زرعها كان الإيجار فاسداً. فاسد جهة ما يقدر يسلم إياه. في ضرر أو وفي ضرر إذا يقلع هذا الزرع قبل أوان هذا. قصدي نعم. تلاحظ يعني صار شيئاً. أما نجعلها صحيحة وفي ذلك ضرر بالمؤجر بتصحيح عقد الإجارة، وأما أنه نقول هاي فاسدة وما يقدر هذا نأخذ بالثاني، لأن الفساد هنا يمكن كل واحد بفسخ عدم المضي بعقد الإجارة. قال ولو قال المستأجر هنا الإشكال استأجرت منك الأرض وهي فارغة، يعني حصل خلاف. نعم. يعني حالها فارغة. حال الأرض فارغة. ولو قال المستأجر هذا قول لا يزال وهي فارغة، قول المستأجر أم الحال؟ المستأجر. ولو قال المستأجر استأجرت منك الأرض وهي فارغة وقال المؤجر وقال المؤجر لا بل هي مشغولة بزرعي يحكم الحال. يحكم الحال. هو شنو الفرق هنا؟ المستأجر يقول استأجرت منك فارغة، لأن ليش ده يقول؟ يريد يجعل المؤجر هنا غاصب زرعها بعد ما استأجر منه فارغة، فيحكم الحال. بالاستصحاب نشوف. فإن كانت هي مزروعة الآن اقرأ. نعم. قال يحكم الحال. الحال يعني الوقت الحاضر. كذا في المنتقى. تمام. وفي فتاوى. يعني شنو يحكم الحال؟ يعني إن كانت مزروعة الآن فهي إذن أجرت وهي مزروعة، وإن كانت من ما مزروعة يحكم هذا يسمون الاستصحاب المقلوب. الاستصحاب المقلوب عندنا استصحاب الأصل المعتاد، وهو تحكيم الحكم حكم الحالة الماضية يجعلها نفس حكم الحالة الحاضرة. الحكم الاستصحاب المقلوب أن تجعل الحالة الحاضرة الموجودة هي حالة في الماضي. قال كذا في المنتقى وفي فتاوى الفضيلي القول قول الآجر. هذه عند ما موجودة بينة. فيحكم الحال. يحكم الحال. هذا في قول. في قول. والقول الآخر ما يقدم قول الآجر. القول الآجر. نعم. حتى وإن كانت فارغة. إلا أنه إذا قلع الآجر الزرع وسلمها إلى المستأجر خالية انقلبت الإجارة إلى الصحة. انقلبت إلى الصحة بشرط أن لا يفوت وقت زراعة الأرض، وقت للزراعة. هذا قيد احترازي لكن مفهوم من قواعد أخرى، وذا يحكي بس على هالمسألة. مسألة تسليمة خالية بعد أن كانت مشغولة، يقول لك تم قلب إلى الصحة بس من هالناحية. أما أنه تكون فاسدة لسبب آخر هذا يتكلم عنه. نعم. قال أما إذا تخاصم الآجر والمستأجر إلى القاضي وحكم بفسخ الإجارة لفسادها وأخلاها الآجر بعد ذلك ليسلمها إلى المستأجر فلا تصح. ما صح تخلص معه. لا يجدد العقد. يجدد من فسخ العقد وصلت للقاضي. نعم. قال والمراد بالزرع هنا زرع غير المستأجر، فلو كان الزرع له لا يمنع صحتها، والغير يشمل المؤجر والأجنبي. فلو كان للمؤجر أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجره الأرض، وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها. ساقا يعني من مساقات يعني زرع صاحب الأرض، يعني هذا يحكي مسألة أخرى. نعم. يعني بحيث أن الزرع زرع المستأجر والفعل فعل المؤجر. نعم. لا هو الزرع موجود، المستأجر استأجر الأرض لمدة وزرعها انتهت المدة وأراد أن يجدد الإجارة لا يحكي على العالة هذه، فهنا أنا يصح مع الإجارة. نعم. قال أما إذا كان ذلك الزرع قد زرع زرع على صورة غير مشروعة، كان زرع غصبا، فتكون الإجارة صحيحة سواء أدرك الزرع أو لم يدرك، لأنه لما زرع بوجه غير مشروع يمكن تسليم الأرض إلى المستأجر، لأن الغاصب مجبر على قلع الزرع وإخلاء المأجور ولو لم يدرك الزرع. والحاصل لأن غاصب فهي كأنه ينذر هو بدل ما يسلعها يذر يستأجرها كالمصلحتي. والحاصل أنه إذا آجر أحد أرضه من آخر وفيها زرع لغيره لم يدرك فإيجاره فاسد، سواء لم يدرك الحصاد يعني لم يدرك فإيجاره فاسد، سواء أكان صاحب الزرع قد زرع زرعه باستئجار صحيح أو فاسد أو باستعارة. أما إذا رفع الزرع وسلمت الأرض إلى المستأجر انقلبت الإيجارة إلى الصحة عملا بالمادة 24. لكن له حق الفسخ إذا مضى مدة المدة التي يمكن أن يزرع فيها الزرع لأن لها أوقات. نعم. فإذا زرع نصفها ونصفها لن يزرعها وسلم النصف على النصف، كل نصف له حكمه. إيه؟ قال إيجار الفارغ والمشغول الذي يستلزم تفريغه ضررا بعقد واحد. لو آجر فارغا ومشغولا يستلزم تفريغه ضررا بعقد واحد صح في الفارغ فقط وكان فاسدا في المشغول وعليه، فإذا سمى لكل منهما سمي لكل منهما بدل على حدة يكون نصيب الفارغ من الأجر المسمى معلوما، وإذا لم يبين البدل على هذه الصورة فيعين نصيب الفارغ من البدل توفيقا للقاعدة التي مر بيانها في شرح المادة 25 و400. إيش هي المادة القاعدة؟ نعم شيخنا، يعني هو اللي آجر فارغ ومشغول. أي فارغ ومشغول كزارين أو كأرضين قطعتين أرض بعقد واحد فارغ ومشغول. وقلنا إحنا الإجارة بالمشغول لازم يفرغه ويسلمه فارغا. يقول بعد يقول يكون صحيح في الفارغ فاسد في المشغول، لكن نعرف ثمن أجداد إذا حدد لكل واحد ثمن كل واحد أجرة ما في مشكلة. إذا ما حدد نعم كيف يعمل؟ كيف فإذا سمي لكل منهما بدل على حدة يكون نصيب الفارغ من الأجر المسمى معلوما. معلوم. وإذا لم يبين البدل على هذه الصورة إيه؟ فيعين نصيب الفارغ من البدل توفيقا للقاعدة التي مر بيانها في شرح المادة. يعين نصيبه من إيش؟ من فيعين البدل. نصيب الفارغ من البدل الإيجار إيه؟ توفيقا للقاعدة التي مر بيانها. لم يعين أن هذا. أي لم يعين. إذا لم يعين بتكلم. لم يعين. فكيف لم يعين؟ نشوف هنا أنا يعني النسبة يعني نسبة الفارغ من البدل جد ثلث ربع، فنأخذ هاي النسبة نضيفها إلى البدل المسمى 425. إيه ما مرت علينا هذه طويلة إيه؟ مسألة النسبة. طيب إيه؟ استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط، استأجر عينا بعضها فارغ وبعضها مشغول وفي تفريغ المشغول عين فرق. يعني عقار أو شيء هاي معنى العين. نعم. استأجر عينا بعضها فارغ وبعضها مشغول وفي تفريغ المشغول ضرر صح في الفارغ فقط. رد آجر رجل آجر أرضا رجل رجل لحظة في خطأ مطبعي رجل رجل هنا رد الأخ عنده في نسخته رجل رجل آجر أرضا بعضها مزروعة وبعضها فارغة ففي المزروعة فاسدة وفي الفارغة أيضا فاسدة بفسادها وكذا في جواهر الفتاوي الفتاوى في فتاوى الفضيلي في من استأجر ضياعا بعضه مزروعة وبعضها فارغة يجوز في الفارغة دون المشغولة وإذا اختلف فالقول للمؤجر كذا في المحيط كان فيها خلاف ذكر الخلاف ليش ما يحكم ذكر الخلاف نعم هي مو نفسها بتقرأها وحكي نفسها نفسها بس في فتاوى يقول في جواهر الفتاوى كذا وفي فتاوى الفضيلي يعني كأنها قولان في المسألة شلون تقرأها ما قال رجل آجر أرضا بعضها مزروعة وبعضها فارغة نعم صحيحة بالفارغة فاسدة بالفارغة ففي المزروعة فاسدة وفي الفارغة أيضا فاسدة بفسادها تمام عين لكل واحد أجرة فبالفارغة واضح أجرة بالمسمى ما عين هنا هنا ينظر مسألة الفارغة قد أجرتها من المجموع مثلا ثلث الأجرة ثلث الأجرة المقدرة أو ثمنها هي والفارغة فهذا الثلث تجعل إلى المسمى الذي الثمن الذي سمي الاثنين مية وحسبناها ثلث للفارغة إذن ثلث المية حسب المساحة يا شيخ لا مو حسب المساحة حسب مساحة لا هذه الفارغة يقدر أجرتها ثلث أجرة الكل بغض النظر عن ما اتفق عليه الاثنان بعد ما عرفت النسبة تيجي هذا تأخذها جد حقها من البدل المسمى والبدل المسمى موجود هو الاثنين موجود لكن ما انطى جد للفارغة وجد للمشغولة لو محدد ماكو إشكال هنا ما حدد قال للفارغة والمشغولة مية الفاسد بالمشغول فاسد وبالفارغ صحيح زين الأجرة جد أمثل الصحيح لازم أعرف فنأخذ النسبة هذا الفارغ نسبته من المجموع مثلا ثلث البدل هذا الثلث أجي إلى الذي اتفقنا عليه وهو مية مو قلنا أقول له إذن الفارغة لها ثلث المية ليش ما يقال يا شيخ أن الفارغ تعطى ثلث المثل أجرة المثل لماذا لا نردها إلى المثل يكون أوفق وأعدل لا هو يعني تقدر أهل الخبرة بأن الفارغة هذه أجرتها ثلث أجرة الكل إذا جمعت أجرة للفارغ والغير الفارغ هذا الثلث تجعل تنسبة إلى الذي الأجرة المسمات فتطيل هذا نعم قال أما استئجار الأرض المشجرة يعني فيها إيجار نعم أي الأرض التي تحتوي على شجر فلا يجوز وتكون الإجارة غير تكون الإجارة غير صحيحة على كل حال لأن الإجارة إذا كانت لقطع الأشجار فلأنها تكون واقعة حينئذ على استهلاك الأعيان ليست بجائزة لأن الشجر جزء من الأرض وإذا وقعت الإجارة على الأرض المشغولة بما لا يمكن إخلاؤها منه بدون أن يلحق المؤجر ضرر فليست بجائزة غير أنه إذا استأجرت أرض مشجرة على هذه الصورة كان استئجار أطرافها أي ما حوالي الشجر من الأرض جائزا واستئجار وسطها غير جائز ما لم يكن الشجر الذي في وسطها شجرة أو شجرتين والحيلة قال والحيلة في استئجار تلك الأراضي المشجرة أن يعقد الطرفان على القسم المشغول بالشجر عقد مسافة مساقات مساقات نعم مساقات بعد قال أن يعقد الطرفان على القسم المشغول بالشجر عقد مساقات ومن ثم يمكنهما أن يعقد الإجارة على الأرض ويجب تقديم المساقات صح على الإجارة لئلا تكون الإجارة قد وقعت على مشغول حتى إنه إذا قدمت الإجارة على المساقات لا تلزم أجرة إلا أنه يجب أن يشترك فيما يحصل بعقد المساقاة على الوجه المشروع. يعني هو يعقد على الشجر كأنه مساقاة، خلص تخلص من ال من ال الإجارة على الأرض الفارغة. نعم. قال أما إذا أجر أراضيه المشغولة بالزرع بالإضافة إلى وقت معين يصير فيه حصاد الزرع، يكون الإيجار من قبيل ما جاء في المادة الثمانية، يعني كأنه مضاف إلى المستقبل ويكون صحيحا على كل حال. نعم. أما قوله لغير باعتبار وقت الحصاد معلوم يعني، فتكون الإيجار مضافة إلى المستقبل وهي صحيحة. نعم. أما قوله لغير المستأجر احتراز من أن تكون الأمتعة للمستأجر، لأنه إذا كانت للمستأجر كانت الإجارة الصحيحة بدون حاجة إلى إخلائه من الأمتعة. صحيح. مثلا لو اشترى أحد من آخر الذرقة، الذرقة نبات يقول يقول نبات والأصل درقة بيضة الموجود في أرضه بأصوله، أي على أن أنه يقلعه ثم استأجر بعد ذلك الأرض منه لإبقائه فيها مدة، صح استئجاره في الخلاف بين الطرفين. إذا اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر استأجرت منك المأجور وهو فارغ، وقال المؤجر لا بل هو وهو مشغول، يحكم الحال الحاضر. ولكن بعض الفقهاء قالوا بأن القول للمؤجر كما تقدم. لا، هو تحكيم الحال الحاضر أولى. أولى. إذا وهب ما في الدار المؤجر للمستأجر وهبه ما في الدار يعتبر تسليم؟ لا خلاص، هذا وهذا هو عقد الإجارة كان سلمه فارغ خلاص. نعم. لماذا شيخ لا يشترط يعني القبض، لا يشترط القبض في الهبة هنا؟ لا صارت مقبوضة لأنه الدار دار داره، مثل ما مر علينا الأجير إذا سوى الصنعة في دار المؤجر يكون كأنه سلم هي. نعم. يا شيخ لماذا تحكيم الحال الحاضر هنا أولى من الجواب؟ لأنه استصحاب هذا على بناء الاستصحاب، استصحاب المقلوب أيضا حجة أن يحكم الحال الحاضر، لأن الأصل أنه ما جاء هذا الحاضر إلا وكان ماضيا في الماضي. الأصل بقى ما كان على ما كان هنا. لا لا غير هذا، هذا المقلوب. ذاك الاستصحاب الماضي للحاضر، أن تحكم الماضي على الحاضر. على الحاضر، المقلوب أن تحكم الحاضر على الغائب، على الماضي. تمتي نفس حكم الحاضر. نعم. المادة 24 و500، من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة، ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة. يعني أما أن يعين وأما أن يعمم، فإذا هو ما عين ولا عمم ولا عمم ما يقول ازرع فيها ما شئت، يعني كأنه أن يزرع فيها خلص ما شئت عمم خلص. نعم. أي أنه كما يكون استئجار الأرض، يعني إذا قال بس أجرت للزراعة دون تعيين ودون تعميم ما يصح. نعم. نعم. أي أنه كما يكون استئجار الأرض بدون بيان كونها لأي شيء استؤجرت أو تعميمه على ما جاء في المادة 54 و400 فاسدا، يكون فاسدا أيضا في أرض استؤجرت للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها في ما يزرع فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء، وتكون بمقتضى شرح المادة 61 و400 مستحقة للفسخ، إن بعض المزروعات أضر بالأرض من بعض، فما لم يبين ذلك لا تصير المنفعة معلومة، وهذا مؤد إلى النزاع. لأن الرطاب أرض أضر بالأرض من الحنطة، أضر بالأرض من الحنطة لانتشار عروقها موجودة، هذا الناس يعرفوها كثرة الحاجة إلى سقيها. نعم. قال في الكفاية لأن الأرض قد تستأجر لزراعة البر ولزراعة الشعير ولزراعة الذرة والأرز وغيرها، وبعضها يضر بالأرض لأن البعض قريب الإدراك والبعض بعيده، أو لأن البعض يضر بالأرض كالذرة والبعض لا يضر بها كالبطيخ، فما لم يبين شيء من ذلك لا يصير المعقود عليه معلوما، والعلم المعقود عليه شرط في جواز الإجارة. انتهى. فعليه إذا تنازع الأجر والمستأجر قبل الزراعة ورفع ذلك إلى القاضي يفسخ القاضي الإجارة. أما إذا عين الشيء المراد بزرعه أو عمم كانت جائزة، لأن الجهالة في الصورة الأولى قد ارتفعت، أما في الصورة الثانية فالجهالة الموجودة ليست مفضية إلى النزاع. تنقلب الإجارة إلى الصحة إذا عقدت فاسدة على الوجه السالف الذكر بوجهين. الأول إذا عين ما يراد عمله في المأجور قبل الفسخ، أو إذا كان أرضا للزراعة وعين ما يراد زرعه فيها رضي الآجر به، انقلبت الإجارة إلى الصحة استحسانا ولزم الأجر المسمى. ليش استحسانا هنا يا شيخ؟ يعني مو على القياس، الاستحسان هو إيه؟ القياس أن تفسخ؟ تفسخ. الاستحسان هو استثناء من القياس. لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة. والفساد كان لأجل الجهالة. فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزا. هذا وجه الاستحسان. قال وانقلاب الإجارة إلى الصحة إنما كان استحسانا والقياس الفساد، وبذلك كان يجب أن يلزم أجر المثل لأنه استوفى أجر المثل بحكم عقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز. أما إذا لم يرضى الآجر ففيه موضع للنزاع. اثنين، إذا زرع المستأجر الأرض المأجورة قبل تعيين ما يراد زرعه فيها وانقضت مدة الإجارة انقلبت الإجارة إلى الصحة استحسانا أيضا ولزم الأجر المسمى، لأن المعقود عليه قد علم بالاستعمال. نعم، لأن المعقود عليه قد علم بالاستعمال ولم يفسخ المؤجر فكأنه رضي به. نعم، وبما أن الفساد ناشئ عن احتمال وقوع الخلاف والنزاع الناشئ عن الجهالة فبانقضاء مدة الإجارة لم يبقى محلا لذلك. بس هو من تبع في هذه الحالة؟ إنه خلاص ماكو بعد نزاع، شي انتهى وراح وخلاص. نعم، يعني هي العلة هي كان أنها سبب للنزاع، هي عن الفساد سببها أنه يؤدي للنزاع. يؤدي للنزاع، نعم. وكأن السكوت هنا يا شيخ نزل من زمان رضا، أنه رضا، نعم، كأنه عرف ماذا يزرع المستأجر في هذه الأرض. قال فإن قبل ارتفعت الجهالة بمجرد الزراعة، لكن لم يرتفع ما هو الموجب للفساد وهو احتمال أن يزرع ما يضر بالأرض، لأنه إن زرعها جاز أن يكون المزروع مضرا بالأرض فتقع بينهما المنازعة، وذلك لأن الموجب للفساد في ابتداء العقد كان احتمال ذلك على ما ذكر، ولا ينفرد أحدهما بالتعيين، ثم إذا تعين أحدهما بالاستعمال فلا يصح ذلك. قلنا الأصل إجازة العقد عقد انتفاء المانع عنده، يمكن انتفاء نعم، الأصل إيه؟ إجازة العقد عند انتفاء إيه؟ كذا شيء؟ إيه، عند انتفاء عنده ولا لا عند انتفاء، يعني عند عدم وجود المانع. إيه؟ عند الصاحب عند انتفاء المانع، لأن عقود الإنسان تصح بقدر الإمكان. إيه؟ والمانع الذي فسد باعتباره يوقع المنازعة بينهما في تعيين المعقود عليه، وعند استيفاء أحد النوعين يزول هذا التوقع ويجوز هذا العقد. ولهذا قلنا بالجواز عند انتفاء هذا التوقع، وفي القياس يجب أجر المثل لأن المنافع قد استوفيت بإجارة فاسدة. لكن يبقى الضرر في الأرض يا شيخ. نعم، مو رضا، هو رضا مو سكت عنا، مو مر علينا سكت عنا. يعني لو كان مش موجود في الأرض سابقا صبحة 603 يا شيخ، غير موجود في المنطقة التي هو فيها ولم يعلم إلا بعد إذ استوفاه. نعم، الأصل أنه هو يعرف بهذا، ما عرف لي. ما استعمل حقه في الفسخ، هو هذا الفسد، الفسخ للفساد سببه أنه يؤدي للنزاع، النزاع انتفى بعد شيء، انتفع وخلاص انتهى. نعم، قال أما إذا آجر أحد أرضه على أن تزرع كذا والمستأجر زرعها نوعا آخر من الحبوب فحكم ذلك على ما جاء في شرح المادة 26. قلنا المستأجر له أن يستوفي المنفعة المعقود عليها أو أقل منها، هذه القاعدة. وسواء إذا أجرها لغيره أيضا يقدر يملك ما يملكه هو أو أقل. إيه، مثلا يأجر من سكناه كم غرفة وبعضها بقي، يصلح له ما يصلح يصلح. نعم، يعني هاي القاعدة يجب أن تحفظ أن المستأجر ملك منفعة مقدارها معلوم، أما من حيث المد بالمدة تحديد المنفعة كما مر علينا من جهة المدة أو من المساحة إذا كان أرض ملكها يقدر يأجرها، يأجر المنفعة اللي يملكها بقدر. نعم، ما يملك أو بأقل، بمدة أقل أو مقدار الانتفاع أقل. وفي استجارة الأراضي للزراعة على هذا الوجه يدخل الشرب والطريق من غير ذكر يمكن. إيه هاي قاعدة نعم. من غير ذكر. من غير ذكر. ما فيش من أنا ألحقتها من عندي. من غير ذكر. من غير ذكر ويعتبر شرطة. شرطة. ليش؟ بالبيع بالبيع ما تدخل هذه إلا بالذكر. بالمأجور لا، لأن بالإجارة القصد من تحصيل المنفعة. والمنفعة ما يمكن تحصيلها بدون حقوق الارتفاق بها، حق شرب حق مشيل. بينما في البيع مو فقط للمنفعة اللي هي محددة لها، يشتريها أرض زراعية مثلا وما يزرعها، يملكها يسويها دور مثلا، يسويها مصنع، يسويها كذا، فما تدخل حقوق الارتفاق في هذه الأرض إلا بذكرها عند بيعها. عند بيعها. نعم يا شيخنا، هنا في أصحاب المقلوب عند الحنفية وعند غيرهم ولا عند الحنفية فقط؟ لا عندهم، هذا ما يأخذون به الاستصحاب، وهو آخر ما يستدل به، يعني يبقى ما كان على ما كان لأنه ما عندهم دليل آخر، بينما الذي كان موجودا متيقن، ماكو دليل على زوال هذا المتيقن، فنبقي هذا حتى وإن كان هذا الذي كان لا يمكن أن يبقى مدة إلى ما كان عليه. لا لا لا، هو دليل إحنا نقول شنو كان، يعني شنو حكم الآن، يعني الآن هل في الوقت الحاضر ما عندنا دليل على حكمه في الوقت الحاضر، ما عندنا بينة على حكمه على حالته حتى نعرف حكمه، فنرجع على الماضي. فإذا كان الماضي مثل هذا الحال الحاضر، نقول حال الماضي نعرف إحنا وشنو حكمه، نسحب حكم الماضي على الحاضر. بالمقلوب بالعكس، الماضي من ذا نعرفه شنو شلون كان، ما شلون كان، مثلا طاحون يدعي المستأجر أنه إذا يتعطل صار إلى شهرين، ماكو بينة، نحكم الحال. إذا طاحون الآن في الوقت الحاضر معطلة، نقول في السابق أيضا كانت معطلة، وإن كانت تشتغل نقول هي كانت تشتغل أيضا في هالمدة المتنازع عليها من جهة بقاها صالحة أو غير صالحة. نعم، هذا حتما للنزاع، ماكو بينة. لو كن بينة ما نأخذ لا بالاستصحاب المقلوب ولا بالاستصحاب المعتاد. نعم. نعم. الاستصحاب من حيث هو آخر ما يستدل به ولا المقلوب فقط؟ لا لا، فعليا هو الاستصحاب حسب الواقع اللي احنا ننظر حكمها. يعني هو بينة ضعيفة. لا مو بينة، ما عندنا بينة، هو موجود هذا. أي. الماضي ده نعرفه. لكن ما عندنا نزاع على الحاضر. الحاضر من ذا نعرف حكمه؟ مثل هذا الغاصب، هذا غصب اللي يطلعون من المأجور، من انتفعت به. المؤجر يقول لا هذا موجود عندكم من غصب، نحكم الحاضر. إذا كان ده ينتفع به المستأجر، إذا ادعاء أنه غصب قبل شهرين منا ما مقبول، باقي في يده منذ الشهرين هذيك. وإن كان الآن ما موجود بيد المستأجر، نقول نعم هو في الماضي أيضا كان مقصوبا ولم يكن في يده. نعم. واضح. نعم. المادة 25 و500. ايه؟ من استأجر أرضا، ايه؟ على أن يزرعها ما شاء، فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا. يعني مو مرة واحدة، يزرعها عدة مرات حسب المواسم. نعم. إيه؟ نعم. أي أنه إذا استأجر أحد أرضا لسنة مثلا، خلال المدة يقدر يكرر زراعة الأرض بأنواع المزروعات، مثل زراعات ما تطول مدة طويلة. نعم. شهر إلى ثلاثة ثم تبذل، يجوز. مثلا على أن يزرعها ما شاء، فله أن يكرر زراعتها في ظرف السنة صيفيا وشتويا. بشرط واحد، إمكان زرعها مرتين في السنة. اثنين، عدم تخصيص زراعتها بالصيف فقط أو بالشتوي. يعني ما لم يكن هناك شرط ولا إيش يقصد؟ عدم تخصيص زراعتها، يقول بشرط إمكان زرعها مرتين في السنة. أما إذا لم يكن إلا مرة واحدة فلا يحق له. لا، ما هذا مقيدة. أي مرة واحدة تختار لو شتوي لو صيفي. لا أقصد في الصورة الأولى. شغال. يقول بشرط واحد إمكان زرعها مرتين في السنة. زرعها مرتين نعم. إمكان ذلك. إمكان ذلك نعم. إمكان زرعها مرتين. مرتين نعم. يعني اثنين عدم تخصيص زراعتها بالصيفي فقط أو بالشتوي. عدم تخصيصها. يعني هذا شرطين. شرطين. شرطين. إمكان زراعتها بالتكرار مرتين. والشرط الثاني شنو؟ عدم تخصيص زراعتها. عدم تخصيصها بعقد الإجارة بأحد النوعين. نعم. وعلى ذلك فلو كانت مدة الإجارة بمقدار زرعها صيفيا فقط أو شتائيا فقط وجب أن يزرع ما يكون له فقط. كما لو كان عقد الإجارة مقيدا بالزراعة الصيفية لا مطلقا ليمكن زرعها شتائيا. وجاء في رد المحتار ما يلي: كما لو استأجرها في الشتاء 9 أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة. خلال المدة يعني ما يمكنه زراعته خلال المدة. نعم. مو أنه هاي زراعته ما يمكن خلال المدة. يريد لها مثلا سنتين. نعم. المادة 26 و500. لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل. من حيث المدة زائدة. ايه. يجبر المؤجر على ذلك؟ نعم يجبر. يجبر. نعم. قال: تجوز الإجارة الجبرية تكرر في بعض مسائل، وهي: أولا إذا نبت الزرع في الأرض المستأجرة وانقضت مدة الإجارة ولم يدرك، فللمستأجر إذا شاء قلع الزرع في الحال، لأن الزرع ملكه ماله لأن الزرع ماله وله بمقتضى المادة أن يتصرف بملكه كما يشاء. تمام. وله أن يستحصل على رضاء الآجر ويبقي زرعه في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل. أجرة المثل أو ما يتفقان عليه. نعم. نعم. والأرض سواء أكانت ملكا أو أميرية أو وقفا سواء في الحكم، لأنه لما كان للزرع نهاية معلومة فمراعاتها بحق الطرفين ممكنة، أي بأخذ المؤجر أجر المثل ويبقى زرع المستأجر إلى حين إدراكه. أما إذا لم ينبت الزرع في مدة الإجارة مطلقا يلزم المستأجر أو يلزم المستأجر رد المأجور إلى الآجر بانقضائها. خلص. وإذا نبت الزرع بعد تسليم الأرض إلى صاحبها ما له شيء، فهو لصاحبه أي المستأجر. ويلزمه إعطاء أجر المثل بمقتضى هذه المادة. يعني نا هذا الحقيقة في عدالة يعني. نعم تفضل شيخ. العدالة أنه ثابت المدة ما نبت يسلم هي. نعم. لكن بعد ما سلم هي ظهر الزرع. إذا الزرع هذا بسبب البذر ماله، هو إذا ناخذ على القياس خلاص هو انتهت مالته وهذه تكون لصاحب الأرض. نعم. لكن للعدالة نقول لا للمستأجر، لأن الزرع هذا نتيجة بذره وفعله. لكن إذا احنا راعينا حق لازم نراعي حق المؤجر بأنه يعطى أجر المثل. هذا نعم جيد. نعم. قال: لا يشترط. ايه وين كنت انا يا جماعه؟ اما اذا ابقى المستاجر زرعه بدون رضاء الاجر او حكم الحاكم فلا تلزمه اجره عن تلك المده، لان المنافع اذا لم تكن متقومه لا تكون مضمونه. هذا على مذهب الاحناف. واصل يعني. وقد جاء في الانقروي: تلزم الاجره في المده التي يبقى فيها الزرع بحساب الاجر المسمى، وليس رضاء الطرفين ولا حكم الحاكم شرطا في ذلك، ولعل هذا من الأنقروي ديانة. يعني هنا ما في حاجة يستمر بذل الإيجار كالمتفق عليه في أصل العقد. تستمر هذه، هذا في استثناء أو كذا، هو يمكن هذا أيضا قريب للعدالة لأنه هو مضطر لبقائه. أي. إيه فيبقى نفس العقد. وما لم يكن ذلك مال يتيم أو مال وقف أو معدا للاستغلال لا تلزم الأجرة المسمى ويلزم فيها أجر المثل. أجر المثل لأنه أجر. نعم. للمدة التالية لمدة الإجارة على كل حال إذا انقضت مدة الإجارة وبقي الزرع إلى إدراكه ويحكم به. وكذلك لو استأجر بستانا لوقف للزراعة وانقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع بقي البستان بيد المستأجر إلى وقت إدراك الزرع، وليس للمتولي أن يطلب من المستأجر قلع مزروعاته قبل إدراكها، كما أنه ليس للمستأجر أن يطالب المتولي بقيمة ما لم ينضج من المزروعات. يعني هنا عقد الإجارة يبقى مستمر ماكو بنفسخ للأعذار. ايه؟ هنا أيضا بقاء العقد الإيجار لمدة للأعذار. نعم. هذا هو. وفي هذه الحالة يستحق المستأجر الذي يبقى المأجور بيده أجر المثل. هذا هو تحقيقا للعدالة. للعدالة نعم. قال وذلك كزراعة الفجل والباذنجان والجزر والبصل وما إليها مما تكون له نهاية معلومة، لأن هذه البقول إذا أدركت قلعت ولا يبقى منها ما يظهر ثانية. أي صحيح. ثانيا إذا غصب أحد سفينة آخر وبعد أن قطع فيها مسافة وبلغ عرض البحر أدركه صاحبها فليس له نزعها من الغاصب، بل عليه أن يؤجرها منه إلى أن يخرج إلى الساحل، لأن ذلك يؤدي إلى هلاكه. هذه الصورة الثانية من الإيجار الجبرية يا شيخنا. إذن مو يتعاركون بصل في البحر. لا يا شيخ أن يربطه هو يلقيه السفينة. يتعاركون ماي. نعم. ثالثا لا تكون الإيجار منفسخة حكما. إذا انفسخت حقيقة بوفاة المستأجر قبل إدراك الزرع وقبل انقضاء مدة الإجارة. لا تكون الإجارة منفسخة حكما. إذا انفسخت حقيقة بوفاة المستأجر قبل إدراك الزرع وقبل انقضاء مدة الإجارة. ما تعتبر هنا استثناء. بالرغم من موت المؤجر ما تنفسخ. ما تنفسخ تبقى. تبقى ليش؟ لأن بقاء الزرع دي. الزرع لم يدرك. نعم. طبق عليها ما ذكرناه. نعم. هذه ثلاث حالات إذا ذكر. أيه؟ التي تكون الإجارة جبرية فيها. جبرية لدفع الضرر عن المستأجر. طيب يا شيخ اغتصاب الأرض بعد مضي نصف مدة الإجارة هل يوجب انفساخ العقد؟ لا، هو الغصب غصب المأجور تسقط عنا أجرة المدة التي كانت مغصوبة فيه. على رأي الأحناف. هذا نعم. وأنتم ترجحون يا شيخ ماذا ترجحون؟ نعم. هو نعم المستأجر غصبت، ولأن المستأجر متى يقدر يحصلها منه؟ هو لازم يمكن المؤجر من الانتفاع بالمأجور، وهذا التمكين يجب أن يستمر من المؤجر طيلة مدة الإجارة. فإذا هذا ما زال التمكين، هذا من حق المستأجر أن يطالب المؤجر يقول له متى أقدر أنت شوف الغاصب. فإذا هو ما تكاسل أو ما قدر فالمستأجر ما يدفع الأجرة عن مدة الإجارة. هذه توها يا شيخ مثلا أنا استأجرت أو شخص استأجر إلى مثلا أوروبا طائرة فاختطفت واغتصبت في السماء وتوجهت إلى دولة أخرى، الاختطاف والاغتصاب الذي حدث الطائرة هل يفسخ العقد الموجود بين الركاب والذي استأجروا الطائرة من الشركة من شركة الطائرة؟ نعم، لأنه نعم وهذولا قوانين الإيجار فالشكل خاص يعني فالشي غريب عندهم هذه في الطيران. إيه في الطيران يعني للضرورة. مثلا أنا أذكر صارت عندنا يعني حالة في سنة 1973 يعني أخذت زوجتي إلى لندن بالاستشفاء عند هربوا، فالتذكرة قطعناها على الخطوط العراقية مرجعة من بغداد إلى لندن ثم من لندن إلى بغداد. اللي حصل أنه في مطار فرانكفورت هي تقف الطائرة العراقية التزود أو كذا يسعدون الركاب، ثم بعد ذلك وكانت في ذلك الوقت طائرات من المراوح هكذا، فتحركت المراوح وسدت الأبواب فجاءتها النوبة. النوبة ما تهربوا ولا يوجد أحد من يسعفها، فلما رأوا هالشيء وقف هذا يعني أنه ما استمر بالسفر، وقف هذا واتصل مستشفى المطار أو طبيب المطار وأخذونا إلى هناك، وامتعتنا راحت إلى لندن في نفس الطائرة، وبقينا هناك 15 يوم في فرانكفورت. اللي حصل بعد ذلك داري لواصل السفر إلى لندن راجعت هذا وكيل العراقية قلت له هاي بطاقتي ونزلت مضطر وكذا وصلوني إلى، قال خلاص ما نوصلك انتهت، لازم تقطع أنت بطاقة من فرانكفورت إلى لندن وعندك أنت مرجع ذيك اللي تقول هذا ترجع بيها. قلت له ما يصير، قال يصير هذا هو إذا تريد راجع المركز في بغداد. فأنا دفعت هذا رجعت البلدات راجعتهم للمركز، فكان واحد أحد الموظفين هناك أظن كان طالب هو بكلية الحقوق طالب وأنا دم دمسة، فلما شابني الشكل قال لي يمكن أشوف لك في الطريقة هذه، فمزل شنو بحث في قانون قلت هذا مواد قال يمكن هذه في حالة الضرورة، لكن لا ما يرجعوا لك فلوس يرجعوا لك بطاقة بقيمة من فرانكفورت إلى لندن بطاقة. وين تريد هذه؟ فشفنا أقرب شيء تساوي بطاقة من بغداد إلى بيروت إلى لبنان، قطع ليها هذه أنا وزوجتي واستعملناها أظن في السنة الثانية. هذه الصورة شيخنا الذي يحكيها محمد إنه الطائرة اختطفت. يجي خطفت لأن هذول الركاب لازم يوصلوهم يوصلوهم إلى المكان الذي قاصدين هذا هو ما هذا الأصل. فالظاهر أنه يمكن لهم حق ما يقال تنفسخ الإيجارة هنا للعذر؟ نعم ما يقال هنا تنفسخ الإيجارة للعذر؟ مؤجز مو مسألة لا ما قلت هذا لو يعوضوهم التذكرة انفسخت يعني للأعذار فالشركة تنطيهم لازم الأجرة أو هي تعوضهم هذه أو تنقلهم للمكان اللي هم قصدوه أو تعطيهم تذكرة بقدر هاي وهكذا. يعني الآن الدابة يا شيخنا لو تلفت الدابة المستأجرة في ثلثي الطريق فما الحكم؟ هنا يدفع أجرة مال الثلثين الطريق الثلثين والثلث الآخر الثلث الآخر نعم يسترجع لأن نبيه في الطائرة نفس الكلام هذا؟ نعم هل يقاس الطائرة؟ نعم مثل هذا ما قلت لكم صاور كثير نعم. بس هي عندهم فرق أشياء كلش غريبة مشكلة يعني. ما يعيدوا لك يعيدوا لك فلوس يعيدوا لك ما يعيدون هاي الفلوس من يدخل في الخزينة ما كل فلوس الأصل أنها تعاد فلوس شرعية هنا هاي كل الدول هيك يعني إذا تقطع وياهم فشي ما يطلقيها أنت تكثر من الضريبة أكثر من المال تمام ما نطيك نطيك أنه للمستقبل ما نأخذها منك. قال المادة 27 و500 يصح استئجار الدار والحانوت. ها ثالثا أخذنا قرأنا وقفنا عنده يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء. واضح لأن دار للسكنة وحانوت الحانوت للبيع عشان قابش التوبية تربط لي دابة تنام به لا تبيع فد حاجيات اللي توضع فيها. أما كيفية استعماله فتصرف إلى العرف والعادة. العرف أحسنت والعادة دكان مثلا بسوق البزازين يعني بزازين مو تحداد مو عندك هذا ما يصير نعم. البز أو في ما في معنى البز أو دونه أو دونه أي نعم. قال لا يشترط في استئجار المنازل بيان ما تستأجر له فعليه يصح استحسانا استئجار الدار أو الحانوت بدون بيان كونها لأي شيء استؤجرت. أما كيفية استعمالها فتصرف بناء على المادة 43 إلى العرف والعادة وللمستأجر التصرف فيها على ما سيأتي في المادة الآتية. لأنه لما كان الاستعمال المتعارف فيما هو السكنى فينصرف العقد إلى ما هو متعارف لأن المتعارف كالمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثلا لو استأجر أحد دارا بقوله استأجرت الدار الفلانية مسانهة بأجرة قدرها كذا مسانهة يعني كل سنة نعم بأجرة قدرها كذا قرشا صح. ولا يشترط بيان ما تستأجر له كقول استأجرت الدار لأسكنها وما أشبه القياس أنه أن لا يجوز لأن المقصود من الدار والحانوت الانتفاع قد يكون من حيث السكنة وقد يكون من حيث وضع الأمتعة فينبغي ألا يجوز ما لم يبين شيئا من ذلك. وجه الاستحسان أن المقصود معلوم بالعرف وهو السكنة فينصرف إليه لأن المعلوم عرفا كالمشروط نصا. أما في استئجار الأراضي والدواب فبيان ما يستأجر له شرط. انظروا المادتين نعم تختلف مع الأراضي الزراعية نعم خلص. استأجر دار هي للسكنة ولكن يجعلها سجن يجعلها سجن للمجرمين سكن لهم فهل هذا العرف تنصرف إليه؟ لا هو سكن ما لا السجن. هو ما شنو السجن؟ يستأجر شقة للسجن يجعلها سجن. من السجن؟ شنو هو؟ دولة مثلا تستأجر. دولة أحيانا يحصل هذا شيخنا إذا أرادوا أن يعملوا سجون. يعني الدولة يعني الدولة تستأجر دار مويتي الدولة في هالحالة تصير كأنها شخص عادي يعني عادي نعم مو شخص سيادي نعم أي فهنا يعني يقتضي لازم يعرف يبين لأن الدولة لابد يعني شنو تستعملها هي أصلا تستأجرها سجون سرية لابد يعني يعرف لازم يعرف لأن اختلف هنا من الدولة تستأجر هل هي سكنة للموظف فيها يعني جوزية تتحمل السكنة لهذا للموظف السلام مثلا في جامعة صنعاء تؤجر الجامعة بناية لإسكان المدرسين المنتسبين إلها الأجانب فهي لما تؤجر من صاحب العمارة بيعرف هذا جامعة صنعاء هي المؤجر مو العفو المستأجر والمؤجر هو مالك العمارة يعرف هذا سكن شنو الجامعة مو ده يتخذها دوائر حكومية مو دوائر حكومية فهذا السكن تعرف لكن لو أجرها تكون دوائر تصلح أن تكون دوائر هنا لا بد يصير بيان لها لأن هذا يختلف يختلف طبعا باختلاف الاستعمال باختلاف الاستعمال لكن السجن لا يختلف باختلاف الاستعمال هنا لازم كذلك لما السجن لازم يبينه يبين يعني هذا تخبره كذا أو كون أنه السجن ما يضر لأنه اللي يقوم به الدولة والدولة المأمول أو المفروض فيها أنها ما تسجن إلا لمصلحة وحسب العدل وكذا إلى آخره الضابط فيها شيخ العرف والعادة كما سبق الضابط فيها العرف والعادة كما بين في المادة هي يعني العرف أو العادة أن الأصل في تصرفات ولي الأمر أنها مبنية على العدل والمصلحة إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك ولذلك يعني بالمسائل الجنائية لو أن ولي الأمر السلطان أمر شخصا أو أحد مأموريه يعني بأن يقتل فلان فقتله فإذا يعني تبين أن هذا الذي قتل هو بريء المسؤولية تكون مو على المباشر على السلطان على الآمر هنا مو على المأمور لأن المأمور نفذ أمر السلطان المفروض فيه أنه يأمر بالعدل وهذا نفذ ولكن لو علم المأمور بأن أمر السلطان هو ظلم مو صحيح ما يجوز بعد يأخذ بهذا الظن ويكون هو المسؤول مباشر لا تلاحظ عجيب. نعم هالشكل الحالة الأخرى إذا واحد ما إلى سلطان عليك قال لك روح اقتل فلان هذا فقتلته المسؤولية على المباشر مباشر. لأن لا سلطان للآمر عليك الصورة الأولى السياف هل يشترط أن يكون فقيها يعرف لا لا لا لا لا لا إذا عرف إذا عرف بشكل من الأشكال أن هذا بريء وعرف يعني هو ونفذ هالأمر لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وهو مباشر فيضمن. فيعتبر أنه هذا قاتل عمد يعتبر ويجرى عليه القصاص وليش هناك شبهة تدفع عنه الحد ما لنا ما يذكرون عنه شبهة لأن لو عرفها يقينا أما إذا لا ما عرف أو احتمال هنا شبهة قائمة ما تبين أنه هذا بريء هو نفذ باعتبار أن السلطان والأصل في السلطان ما يأمر إلا بالمصلحة بالعدل تتلاعب هاي الشبهة القائمة ترفع عنها المسؤولية وتكون مسؤولية على السلطان قال لا يشترط. نعم. قال مثلا لو استأجر أحد دارا بقول استأجرت الدار الفلانية مسانهة بأجرة قدرها كذا قرشا صحة، ولا يشترط بيان ما تستأجر له كقوله استأجرت الدار لأسكنها وما أشبه. القياس أن لا يجوز لأن المقصود من الدار والحانوت الانتفاع قد يكون من حيث السكنة وقد يكون من حيث وضع الأمتعة، فينبغي ألا يجوز ما لم يبين شيئا من ذلك. وجه الاستحسان أن المقصود معلوم بالعرف وهو السكنة فينصرف إليه، لأن المعلوم عرفا كالمشروط نصا. هذا مال الدولة إذا استأجرت مدارا للمساجين للمسجونين أو الكذا أيضا تمشي. هاي الأصل أن الدولة تأجر شيء لدوائرها لسكنة موظفيها أو لأمور لمصلحة الناس، ماشي هذه ما يشترط لما يبين. نعم. قال أما في استئجار الأراضي والدواب فبيان ما يستأجر له شرط. إيه؟ المادة 28500 كما أنه يصح لمن استأجر دارا بدون بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه، كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا. إيه؟ وله أن يضع فيها أشياءه، وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر. هاي جنة. نعم. المستأجر ملك منفعة يستطيع يملكها لينتفع منها بالمنفعة المستأجر أو أقل لا أكثر. هو استأجرها للسكنة فيجوز يأجرها للآخر ليسكن فيها، يجوز يأجر الآخر للوضع فقط الأمتعة. الأمتعة ما بيضر من السكنة أقل من السكن، لكن لو للسكنة وأجرها إلى واحد مثلا لعمل ارتجاج طاحونة أو ما إلى ذلك هذا يضر الأسس. لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها. طبعا مع الإذن كل شيء. وأما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي، وحكم الحانوت على هذا الوجه. قال لمن استأجر دارا على الوجه المار بالمادة السالفة بدون بيان كونها لأي شيء أن يستعملها على الإطلاق، أي أولا له أن يسكنها بنفسه ثانيا أن يسكنها غيره على سبيل الإجارة أو الإعارة، حتى أنه للمستأجر الذي استأجر دارا على أن يسكنها وحده أن يسكن غيره معه، وليس للآجر أن يمنعه من ذلك، لأنه السكنة عادة ما تضرر بإضافة واحد إلى السكنة الدار مع المستأجر. لكن حق الإسكان هذا خاص بالمستأجر وليس من يملك هذا الحق سواه. وعليه لو استأجر أحد دارا وبعد أن تسلمها لو أسكن ابن المستأجر بدون أمره وبلا إذنه شخصا بلا أجر وانهدمت الدار، فلا يلزم المستأجر ضمان سواء أكان الانهدام ناشئا عن سكن ذلك الشخص أو لم يكن. لكن إذا كان الانهدام ناشئا عن سكن ذلك الشخص المذكور لزمه الضمان بالإجماع. يقول هنا سواء بسبب يعني هو بسبب الثاني. نعم. الثاني لأي سبب كان، يعني هو الانهدام صار بسبب منه يؤاخذ عليه بتقصير منه إلى آخره. نعم. وإذا كان الانهدام غير ناشئ عن سكن الشخص المذكور فلا يلزم عند الشيخين ابن المستأجر ضمان. أما عند محمد فلصاحب الدار إذا شاء ضمنها ابن المستأجر وإن شاء ضمن ذلك الشخص. يعني هنا ابن المستأجر اعتبروه في اعتبره كغاصب لما ضمنه كذا شيخنا؟ لا، هو عاد الضمان هو راح هو للمستأجر مش لابن أن يتصرف. صح. تمام. لكن الانهدام صار بيد المستأجر الثاني. أي. فالضمان هنا أما أن يضمن المؤجر أو يضمن المستأجر الثاني على رأي محمد. أي. وهذا يعني يعطيه فرد ميزة أكثر من الشيخين. الشيخين يضمن المن ده يقول يضمن من يضمن المؤجر ابن المستأجر. ابنه هو بيتكلم على مش على المستأجر شيخنا. بس. يعني الآن الدار استأجرتها أنا. إيه؟ فجاء ابني وأجرها من آخر. أنا لي الحق أن أؤجرها. لكن. هذا فضولي يعني. أيوه الابن فضولي تصرف فضولي. أجرها فهنا. أجرها لهذا وانهزمت عنده. انهزمت من يضمن؟ من هنا؟ يقول عند الشيخين. لا يلزم عند الشيخين ابن المستأجر ضمان، أما عند محمد فلصاحب الدار إن شاء ضمنها ابن المستأجر وإن شاء ضمن ذلك الشخص اللي هو المباشر اللي سكنها وانهدمت بسببه. المباشر مو ابن يعني كأنه أجازة. أي. للفضولي أجازة، بس يصير الأجر الضمان لو على المستأجر الأول والثاني. نعم. كيف؟ أعيدها. قال لكن حق الإسكان. لا لا من هنا لكن حق الإسكان. هو بيتكلم الآن إنه يسكنها بنفسه أو يسكنها غيره أو يؤجرها لغيره. لكن حق الإسكان هذا خاص بالمستأجر. وليس من يملك هذا الحق سواه. يعني المؤجر لو قال له والله سكن فلان وياك ما له حق، لأن صار المنفعة هي ملك للمستأجر وحده. نعم. نعم. وعليه ايه؟ لو عليه ايه؟ لو استأجر أحد دارا ايه؟ وبعد أن تسلمها ايه؟ لو أسكن ابن المستأجر بدون أمره وبلا إذنه شخصا، لو إيش؟ لو أسكن ابن المستأجر ايه؟ ابن المستأجر ايه؟ بدون أمره ايه؟ وبلا إذنه شخصا ايه؟ شخصا آخر بلا أجر ايه؟ بلا أجر ايه؟ وانهدمت الدار ايه؟ فلا يلزم المستأجر ضمان ايه؟ سواء كان أكان الانهدام ناشئا عن سكن ذلك الشخص أو لم يكن. واضح. لكن إذا كان الانهدام ناشئا، ليش؟ لأنه الإذن هنا أسكن صحيح ايه؟ أسكن، يعني إذا حتى لو تستعمل فرس فضولي أو غاصب إلى حق الإسكان هو ايه؟ لأن يقول ابن المستأجر ايه؟ فما عليه ضمان هنا، لأن المستأجر إذا انهدم المأجور بيده بدون تعدي ولا تقصير لا ضمان عليه. لكن إذا كان الانهدام ناشئا ايه؟ عن سكن ذلك الشخص المذكور، على الشخص هذا اللي جاب الابن ايه؟ لزمه الضمان بالإجماع. لزمه الضمان هو بسببه، فتح حنفيات وهن الجدار إلى آخره، يلزمه الضمان، يلزم هذا الشخص الذي جاب الابن يلزمه الضمان. يعني كلام هذا الكلام ينقض ما قبله. ما ينقض له، وش ينقض؟ شوف هو يقول إيش، لو أن الابن هذا أسكن فيها شخصا بلا أجر وانهدمت الدار، فلا يلزم المستأجر ضمان سواء أكان الانهدام ناشئا عن سكن ذلك الشخص أو لم يكن. لكن إذا كان الانهدام ناشئا عن سكن ذلك الشخص المذكور لزمه، أي الشخص لزم الشخص الضمان بالإجماع. أي الشخص؟ نعم، أي الشخص المتعدي، الشخص هذا اللي جابه وسكن الابن. نعم نعم، اللي حصل بسببه. أي. وإذا كان الانهدام غير ناشئ عن سكن الشخص، عن سكنه لسبب من الأسباب خارجي، سكنه يعني كان سكنه يؤذي، كما لو ترك الحنفيات أو يعني سوفت أشياء فرط فيها فعليه، أما إذا ما فرط ما عليه. قال إذا كان الانهدام غير ناشئ عن سكن الشخص المذكور فلا يلزم عند الشيخين ابن المستأجر ضمان، ما أكون ضمان. أما عند أبي عند محمد فلصاحب الدار إذا شاء ضمنها ابن المستأجر، وإن شاء ضمن ذلك الشخص ذلك أحدهما. نعم، المستأجر لأنه ما تعدى، يعني تصير الدار كأنها مغصوبة من آخر، ما عليه شيء في هذه الحالة. الحالة بين الابن وبين المستأجر الثاني، بين الذي سكنه نعم. والابن هنا يعامل كغاصب، ما عليه هذا. وإذا ضمن الابن فليس له الرجوع على الساكن، ما يرجع. أما إذا ضمن الساكن فله الرجوع على الابن، لأنه الأصل. نعم، يعني للساكن الرجوع، لأن صار هو بالنسبة للابن كمستأجر صحيح أو كمن أعطي السكن مجانا بدون أجرة. قال وسبب هذا الاختلاف الاختراف في جريان الغصب في العقار وعدمه، وستأتي إيضاحات هذا في شرح كتاب الغصب. يعني اعتبر هو الغاصب، هو الغاصب بتوسع، يعني من أخذ شيء مو شرط ينقله ويضمه وكذا، لا، إذا ظل مكانه وانتفع به ومنع صاحب هذا المال أن هو ينتفع به يعتبر غاصب. يعني الغاصب هو من ينتفع بمال غيره بدون إذن منه. نعم، بدون إذن منه. إيه؟ هذا قريب من قاعدتهم في مسألة الآمر والقاتل المباشر، لأنه يقتل الآمر ويعتبر المباشر أنه كالآلة. إيه؟ هذا إذا كان في حالة الإكراه يكون على المكره، والمكره يكون كالآلة، وكذلك سحبه ونفس هذه إذا كان المأمور له عليه الطاعة للأمر للطاعة فقتله وتبين أنه هذا بريء ما يستحق فيكون المسؤولية على الآمر ويكون المأمور كالآلة لكن إذا عرف المباشرات تطبق شرطة مثلا أو الذول يجيبون بريئين يوقفوهم ويخلي شرطة يقول لفوت هذا عذبه إلى أن يموت أو ما أدري إيش وكذا هذا رأسا يعني يعرف هذا كل ظلم كيف نفوت لا يجوز له الطاعة لا يجوز لا أو إذا تعال يشهد بين فلان هو اللي قتل وكذا شهادة يسبب إعدام ذاك فإذا كتب وشهد واعتبار أنه مكره حتى يجو من القتل فالمسؤولية عليه والإكراه لا يجري هنا لأن لا يجوز للمسلم أن يتبع الإهلاك عن نفسه بإهلاك غيره ليس حفظ نفسه بأولى ما يجوز هذا لكن يجوز له أن يتلف مال الغير ليخلص نفسه من الهلاك فإذا فعل ذلك لا إثم عليه ولكن عليه الضمان لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير لا يبطل حق الغير بس شنو الفائدة إثم ما عليه إثم ما عليه الفرق هنا أنه ما فيش عليه إثم ما عليه إثم نعم قال ثالثا له أن يسكن غيره معه أيضا ولو شرط المؤجر أن يسكن وحده لأن كثرة السكان لا تورث الدار ضررا بل بالعكس تزيد في إعمارها لأن خراب المساكن بترك سكناها وعليه لما كانت تقي هذا في ذلك الزمن المسائل هذه حسب العادة حسب الكذا إيه أنه وصدق الدار إذا ترك يخرب سبحان الله صحيح يخرب دبيب يطلع به تراب تغرق بعد وكذلك يا شيخ السيارة إذا وقفت فترة من الزمن يكسل باتري ماله ما يشتغل ربلات ما شنو التاير هذا يمكن ينحك صحيح والله هذه مسائل أخي مسائل مال يلاحظ فيها الأمن يلاحظ فيها كذا فهي من هالباب تكون مقبولة هذا الشرط هذا الشرط مقبول يعني هو أولا المستأجر ده يستأجر نفسه مو دلال وإنما سمح له أن يأجر ما ملكه بعقد الإيجار للغير بحيث لا يتضرر الملك هذا ولا يتضرر صاحبه كذلك من باب أولى فإذا هو اشترط عليه هذا ما يشترط أجر المقيم يجوز أجر إلى فد واحد داخل بصورة غير شرعية متمام أو محرب أو كذا أو لص أو قاطع طريق هذا يريد يأمنه أو الدولة التي تأمنه أو التي تعرف أين هؤلاء الأجانب هذه أعتقد شروط معتبرة ما لازم يعني فإذا عرف أن هذا القانون يا شيخ ما. يعني مبني على ظلم أصلا نظرا لا احنا مو مال ظلم يعني هذه قلت لك مبنية تقديرية ولكن لو قدر عوامل سياسية شوف ما يخالف لو قدر أن الدولة هذه تلاحق هذا المجرم وهو مجرم وملاحقة الدولة إلى صحيح فإذا أعان على الانفلات هذا يعني يحاسب عليه لكن لو كانت الدولة تلاحق بريء تماما بريء يعني هذا زين شو احنا زماننا يعني هذا فهنا يجب على هذا يعني المسلم أن يخفيه فمو بس أجري سكنه وياه حتى أن هذا أبو شو اسمه صاحب المصالح الأنام في ابن العز يقول يجب عليه لو سئل عنه يكذب لازم يكذب واجب الكذب لأن يخلص بريء عن أنامه بمشي اسمه بعضهم كان يقول يعني يحلف بشوي يمكن حنفية يوري يقول له ما موجود فلان ويأكر على إيده يا هاي كلها ما هذا المهم شيخنا قال يجب الكذب هنا أيضا إيه يعني خلطة لأن تعين طريقا لتخليص نفس بريئة. وهي تحصل أشياء يعني موجودة حتى في زماننا بهالتوقيفات ومدري إيش والغصب هسه بالعراق هذا يعني يوميا يقول لك وجدت 20 جثة لا يعرف قاتلوه ولكن عليها آثار التعذيب. يقول لك ما تستحون يعني دولة ولا تكشف مجرم واحد مجرم ما تكشفها بس تعلنون هاي بإذاعتكم والله وجدوا 20 30. اليوم كشفوا مجرم يا شيخنا الأمريكان مسكوا واحد في مدينة الصدر له علاقة بالحرس إيش كله مجتمع وكذا. شيخنا قلتم كأنها قاعدة أنه الأصل في تصرفات السلطان أو ولي الأمر هو المصلحة والعدالة تحمل على هذا. نعم هذا الأصل هذا الأصل. هل هذا في كل زمان ومكان؟ لا نعم لكن يعني بمعنى لا لا نعم هذا الأصل لكن لا لا لا الأصل هذا ولكن إذا قامت القرائن خلاف الأصل كفساد الزمان سفي زماننا الأصل هو مو مصلح بدهم هذا فالواجب التحري هنا تحري إذا من كان ولي شيء من مثل هذه الولايات فيجب عليه التحري ولا يقوم بشيء إلا يتأكد منه لأنه إذا شاع الظلم ما يصير أنت تتعين ويا ظالم تكون أداة له أداة له ما يصير يعني هذا هسه مثلا الآن هذول دا يصيرون بعض المترجمين ويا الأمريكان نعم مثلا هذا صحيح هذول دا يقتلون وياهم نعم. هذا هو دا يعينهم هو وقع نفسه هذا في هالمسألة ولكن قد يكون لهذا الشخص نية حسنة وهو يوري لأن هذا مترجم وهذول ما يفهمون يسأل يقول له مو هذا مو هذا بيته هذا كذا يخلص. فإذا كان بهذه النية الأعمال بالنيات يعني ما عليه أمر جيد لكن إذا ما عنده شي قدرة مو كل واحد عنده شي قدرة يلفق حقيقة ما أدري شنو ما يدخل لكن إذا عنده قدرة يدخل. شيخنا في هذه الحالة علمنا أنه في مترجمين مثلا يدخلون بمجرد الاسترزاق ويكونون مترجمين في العدل والظلم في الحق وبالباطل ومترجمون آخرون دخلوا بهذه النية فكيف يتعامل المجاهدون ما أعرف أنا مع هؤلاء هذا ما أعرف نيتي أنا أعرف هذا اللي يدعينه يقصدون من القتل لا يقتل هذا أنا فقط قلت هو بالنسبة إلى هذا المترجم هو إذا ناوي يقبل هذا للتخليص بالأبرياء فهو على نيته أما أنا أو ولي أو الغير يعني يعامل كم عاملت واضح. قال نعم شيخ هو هذا هو السؤال كان عن هذا والشرطة والجيش يا شيخ الشرطة والجيش هناك في كل شيء كل معونة كل معين من شوف في تفسير ابن كثير أو إنه غيره في معركة بدر وجد العباس مع الأسرى فقال أنا كنت مو معهم يعني أو مكره أو كذا ظاهرك كان ضدنا وكذا ودفع فدية عن هذا. كذلك الحنفية من يجون يجادلون الشافعية في مسألة الكافر إذا أسلم في دولته في دار الكفر أسلم ولم يهاجر إلى دار الإسلام وقتله مسلم فهل تجب عليه الدية هنا يعني كذا باعتبار أنه قتل مؤمن خطأ أو ما يدري بأنه هذا مؤمن فالشافعية يقولون هنا هذا علي الدية لأنه معصوم الدم لأن معصوم من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. الحنفية يقولون لا هذا لأنه عندهم أدلة كثيرة وياهم ومن جملتها يقولون هو الذي أوقع نفسه لأنه كثر عدد المشركين ومن كثر عددهم يكون مثلهم وهذا هو الأرجح الظاهر. أي نعم لكم فتوى سابقة سألناكم قلتم أن في مثل حالة العراق أنه لا يقصد الشرطة والجيش ابتداء لكن إذا كانوا يعني في حالة العدوان مثل الصائل فإنهم يعني يدافعون ويقتلون. أما إذا كان استهدافهم ابتداء في مراكز الشرطة وغيرها بالتفجيرات فلا تجوز. لا هو هنا الحقيقة اللي بيحصل في العراق أن بعض المسلمين بحاجته المادية للارتزاق يذهب يسجل نفسه ليكون جندي أو شرطي، والدافع له هو الارتزاق وليس معاونة الكافر. اللي بيحصل حالتيا يجون ذولا هؤلاء المتطوعين جايين يخلي قنبلة ويقتلهم، هذا لا يجوز. هذا ما يجوز، ما لا يزالون بعدهم ما دخلوا يسجلون يتطوعون. هذا واحد. ثانيا التطوع هذا فعلا وصار معهم، نعم هو الآن وضع نفسه في هالوضع فينبغي أن يحتاط، لأن إذا ظهر منه ما يدل على أنه معون للكافر خلص كان يدليهم أو تكرر منه هذا الفعل أو اشتهر أمره. نعم هذا يكون مثلهم، ما ينتظر بعد إلى أن يباشر، وإنما تكرر الفعل ودلالته على المجاهدين وآذى هذا رأسا. أما بعد ماذا يعرف عنه شيء؟ هل هو مكره؟ هل جاء للارتزاق؟ هل جاء ليدافع؟ بعده. فالذي أراه أنه الآن يتوقع هذا، ما يقصد بالقتل، الغالب يا شيخ في فعل الشرطة الآن الإدلال على مواقع المجاهدين ومعاونة الأمريكان. اي هذا بني عاد إذا شفت الغلبة في هالحالة في هالظروف أنهم يعاونهم، كما لو كان هو نفسه يعني رافضي ويستبيح ذلك. فنعم يمكن. الشيخ محمد الصادق يقول نعم. في بعض المناطق يدخل المسلمون السنة مثلا في الفلوجة أو غيرها من المدن اللي هي معروفة، يقولوا نحن ندخل في شرطة المدينة من باب يعني نحفظ أمن المدينة أولى من أن يأتي رافضة. لا إذا هذا سمحوا هم في بعض الأوقات سمحوا مثلا الفلوجة أو غيرها أن أهل المدينة يكونون شرطة منهم لحماية المدينة، ويكونون كأنهم معينين من قبل الأمريكا المحتل، وهذا سووها لكن تالي نكثوا. نعم يصير هذا، يجوز هذا. نعم يجوز. المهام المفروضة أن يأتوا يقاتلوا مع الأمريكان ضد هؤلاء المجاهدين، من المهام للشرطة سواء كانوا سنة أو غير. لا مزاحت يسمون بالمثال، قالوا لأعيان الفلوجة عينوا نعم شرطة من عندكم، وناس يحرسون هذا يلبسون هدوم شرطة يعتبرون معينين، مهمتهم حراسة بلدتكم وعدم دخول كذا إلى آخر أشياء كثيرة. نعم يجوز هذا حفظا لبلدتهم هذه. لا. يا شيخنا الآن مبرم في ولكن لو أجبروا أو سيقوا أو أمروا بأن يذهب مثلا يأخذ قنبلة وروح يلقيها بفلان كذا مدري إيش، هذا لا يجوز أن يفعل ذلك، لا يجوز أن يفعل ذلك حتى ولو انكشف أمره. فإن فعلها نعم لا يأثم لا يجوز هذا. ويكون متحاولا يا شيخ يتوازن بين المصالح والمفاسد، بعض الأحيان يخفف الظلم وقد يقع في بعض الظلم. لا هو قلت ضربت المترجم، إذا كان هو يدفع ضرر ويقدر هذا عليه، لأن هو ذا يترجم ذا يقول مثلا هذا هو المطلوب، لا هذا مو هو ما أدري إيش كذا، ذولاك ذا يصدقون به. فإن فعل إن كان عنده شي قدرة وانخرط في هالعمل هذا الترجمة، نعم جيد هذا. يعني يخلص واحد نعم ويضر بواحد أو اثنين، ما يضر واحد يعني اثنين يعني لا ما يضر هذا دائما. شنو نقول مو هذا البيت، او يقول لك هذا شنو جيد ده يحكي يترجم له يقول له هذا ما ادري كذا، يعني عاون دخل في نية المعاونة. اخي انا اقصد اذا كان يقول انا لو دخلت هنا ساخلص من المسلمين 50%، يعني ارتكاب المفسدة الصغرى يدرى المفسدة الكبرى هكذا بهذه الحجة، يعني يقتل بعض يعاون في بعض ويدفع في بعض. يا شيخ يقول يعني يمكن ان يدفع يعني والذي يدفع اكثر. لا ما يدخل هذا، ما يقدر يقول هذا، ماكو أكثر وأقل هنا في هالمسألة. إذا قدر هو يعني هو مترجم أخي يصدقون دي هذا المطلوب، ومو فقط هذا مطلوب هذا الأسير جاي يقول يترجم له فالشاي بحيث يخلص بيه، مو مسألة هذا شيخنا، مو يجي يقول له هذا بريء يقول له هو هذا جينا عليه ما موجود مو هو. المهم يعني نيته أنه يدخل لغرض أنه يدفع عن المسلمين بما يقوله من ترجمة كاذبة، وهذا يمكن نجد لها يعني مستند شرعي أن أظن اسمه نعيم أو أبو نعيم، نعيم بن مسعود، نعيم هذا كان مشرك أظن غطفان، هو غطفان فأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أسلمت ولم قومي لم يعرفوا بإسلامي أمرني ماذا أفعل؟ قال أنت واحد اذهب خذل عنا، خذل عنا بنت تزيد وعقول هاي ما روح ماذا تخذل عنا. فالرجل هذا راح أول ما راح يعرفون يهود بني قريظة قالهم أنتوا تعرفوني غير يوم نعرفك وكذا، قال أنتوا تعاهدتوا ويا قريش ونكثتوا العهد مع المسلمين وهؤلاء يعني راح يمكن ينسحبون يرجعون لبلدهم ويخلوكم أنتوا مع المدينة فهذا ضرر عليكم. فقالوا ماذا تشير علينا؟ قال اطلبوا منهم شو اسمه غناء شنو رهن رهائن أولادهم، تقولوا احنا نتعاون وياكم ونخاف انتم ترجعون تخلونا فاتونا رهائن عندنا، فاذا انطوكم فيعني تمام. وراح على قريش على غطفان قال لهم انتم كذا وتعاونتوا مع دولة مع بنو قريظة وهذا يمكن اذا انتم اشتركتوا بالكذا ذولا ينكثون وياكم وما يعاونوكم تمام، فلو تأخذون منهم رهائن حتى يقولون لهم انتوا لازم الصعبة لان احنا راح نعادي المسلمين والكذا الاخرين. فقال القول كل واحد قال لي والله صدقنا لانه قريش طلبت من قريظة قال والله هذا صدقنا نعيم ها، ولما اليهود طلبوا من غطفان قال هذا قريظة فصار شك عندهم كل واحد شكل هذا وظهر ذلك نكثر، لكن بعد أن نكث العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إذن يمكن أن تكون والمسألة تقدير حسب نيته الشخص، قد يخطئ بنيته لكن هنا النية لها تأثير بالغ إنما الأعمال بالنيات. أما إذا ما يقدر يفعل هذا ما يخفف ولا فتوى شيخ الإسلام في المظالم هنا أيوة. نعم. ولاية المظالم ابن تيمية له فتوى في ولاية المظالم أنه إذا كان بتولى مظالم ويخفف الظلم لا مو هذا هو مو هكذا لا تأتي هو ذكرها في الأموال والجبايات هذا صحيح أيوة. احنا نحكي عن النفوس والدماء. هو ابن تيمية يقول لو أن السلطان وضع على أهل قرية مبلغ معين من المال يوزع عليهم على رؤوسهم أو على كذا بحيث الحصيلة تكون هلقد مبلغ، فاستطاع بعض أهل القرية أن يتخلص من هذه الضريبة المفروضة عليه باعتباره من سكنته، لكن خلاصة منها راح تندب على الباقين لأن لابد يجمع منها القرية هلقد. قال لا يجوز هنا، يجب أن يكون عدل في توزيع المظالم. هذا الحقيقة بد نظر دقيق. غير هذه المسألة غير هذه. وهي؟ ولاية المظالم عندما كان. أيوة إنه الإنسان يتولى ولاية. لا واحد. فيها مظالم بقصد بنية أن يخفف من المظالم. هل يتولى ولاية الكافر؟ أي. واضح ولاية الكافر أفتوا فيها الشافعية والحنفية لما دخل التتر إلى بغداد قالوا إذا عين الكافر شخص يحكم قاضي للرعية ولكن اختار مسلم ومستجمع الشروط وسمح له بالحكم بموجب الشريعة يقبل الولاية منه؟ قالوا نعم يقبل. فإذا قبلها ولكن أخذ يتدخل في شؤونه ويريد يحرف على هذا لا يجوز له أن يبقى ويجتمع. هاي المسألة. كذلك مسألة فيهم يحتجون على ولاية يوسف الصديق مسألة أنه يجوز قبول الولاية من قبل الكافر ويحتجون بيوسف، فهذا قياس مع الفارق. أولا يوسف مكن من هذا، أنت لدينا اليوم مكين، مو مكين أمين، نعم. مكين أمين يعني لك مكانة، وكان هو المتصرف في خزائن الأرض في الزروع وتقسيمها وما إلى ذلك، نعم. ما كان يتدخل فيها الملك، الملك عنده صواع، ماكم جاء به صواع، هذا في المقياس. أما من يستحق وجد ينطيه وجد بالضحك تقدير يوسف، فهذا اللي تعينه في زمن احتلال بغداد هذه، وصار بعض اخواننا اجتهاد يعني خولف، وانا خالفتهم بدي انه هذا احنا بندفع بعض الشر عن اخواننا المسلمين في تولينا الوظائف العامة كوزارة او كنيابة نواب، عينهم هذا دريمر في اول الامر وكذا، مجلس الحكم كان تعيين اظن، نعم. مهم انتخاب باعتبار انه احنا نطلع على اسرارهم ويمكن نسوى الى اخر الكلام، ومن جملة ما احتجوا به مسألة يوسف ومسألة المصالح والمفاسد، فكان غلط في نظري، كان يعني خطأ في هذا الاستدلال بهالمسألة، لأن اولا مع يوسف قياس مع الفارق، وثانيا المصالح والمفاسد هنا ماكو مصلحة، لأن تبين أنه لما صار ما دفعوا لفكوا أسير ولاش، لما صارت مال أبو غريب ما قدروا يخلصون مع طلعة الفضائح ما سووا في الشيء. المهم فمسألة، لكن يا شيخنا تبقى مسألة اجتهاد، مو الاجتهاد هذا يبقى بس الاسم، أقصد اجتهاد سائغ. أنا في نظري لن يكون هناك اجتهاد سائغ، لا سيما إذا استمروا يعني بعدما ظهرت الحقيقة وأن لا مصلحة ولا تأثير لهم، فصار بقائهم يلقي شبهة وظن سيء وتقليل سمعتهم عند المسلمين وقلة تأثيرهم، كلها مفاسد وأضرار يتضرر بها الحزب، فهذا لكن قد يكون عندهم شيء آخر يعني يعفو عنا، لكن حسب الظاهر يعني هم تجاوزوا حدود الاجتهاد السائغ بعد أن انكشف لهم الأمر وأن لا مصلحة لهم ولم يستطيعوا شيئا. أما أول الدخول يمكن الاجتهاد، أول الدخول يمكن الاجتهاد، لكن مجرد أول الدخول أيضا هم ما كانوا موفقين فيه، لكن يمكن أن يعني يعفوا. لكن لما انكشف الأمر ومر سنة أو أكثر ولم يتراجعوا ولم يخرجوا، بل أكثر من ذلك ظلوا واستمروا حتى بعد مال أبو غريب والفضائح القبيحة اللي نشروها بالجرائد، وظلوا ولم يستنكروا ولم يحتجوا ولم هذا أعتقد هذا كان خطأ، خرجوا عن دائرة الاجتهاد. نعم. المرأة التي أخذها هذا الأسود العنسي كانت امرأة صالحة وتعاونت مع المسلمين في صنعاء على قتل زوجته الذي هو أخذها غصبا، يعني فبقاؤها طوال هذه الفترة بنية أنها تقتله تسعى إلى قتله. طبعا هو بيرتكب معها، والله ما أعرف هاي القصة وين من رواها، هذه مذكورة بس ما ندري صحتها، في السيرة يا شيخ مذكورة. شنو خلاصتها؟ تفضل شيخ. هذا الأسود العنسي قد تنبأ النبي، هذا كافر مرتد، قتل بادان وأخذ زوجته وتزوجها وهي امرأة صالحة، ثم بقيت زوجته. بازان هذا الإيراني كان والي اليمن، هو على اليمن كان مسلم، أظن أسلم وبقي أسلم، نعم. فقتله الأسود العنسي وأخذ زوجته وتزوج بها عنوة، ثم تآمرت مع فيروز الديلمي هي زوجة هذا الأسود العنسي اللي كانت زوجة بادان، تآمرت معه على أن يدخل إليه ويقتله، وبقيت طيلة هذه الفترة زوجة له تمكنه من نفسها وتتآمر عليه. لا يجوز لمسلمة مؤمنة أن تمكن كافر من نفسها مهما كان لأي غرض كان، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا اصلا. اما هي تقتل نفسها، لا لا لا لا يدخل في دائرة الاجتهاد. اما هي جاهلة ونظرت كذا، المسألة اخرى ربما يعني تنجو من المسؤولية والإثم لجهلها لكذا بحسن نيتها، لكن يبقى عملها لا يجوز ولا يدخل في دائرة الاجتهاد ولا تتابع عليه ولا تكون أسوة وقدوة لغيرها ولا حجة في فعلها. لا يمكن للمرأة أن تمكن نفسها، ما تدخل في حد الإكراه لا للرجل ولا للمرأة، إلا إذا المرأة كتفت يديها ورجليها صارت كجثة ويأتي الزاني يزني بها، أما أنها تمكن نفسها منه مطاوعة لا يجوز. أي واحد. الثاني، هل الإكراه يجري على الزاني الرجل؟ قالوا لا، بخلاف المرأة، بخلاف أنه تكتف. الرجل ما يمكن، لأنه قالوا لأنه في الإكراه لا ينتشر آلته. إيش كذا، فهذا ما يصير به هنا. فبالنسبة للمرأة لا يمكن أن تمكن نفسها من الزنا لأي سبب كان، لا سيما إذا مطاوعة بحجة أنه تفعل كذا وتخلص كذا. لا، لا لا. ولذلك هاي المجاهدات في الفلسطينيات يعني ما أحب، يعني لا أرى أنه يمكنون من الجهاد ويقعن أسيرات بيد اليهود الكافر هذا يفعل بهن ما يشاء. لا لا لا. طيب شيخنا، إذا كانت تعلم أنها إذا لم تمكن هو سيقتلها في كل مرة، إما أن تمكني إلا قتلتك. أخي لا تمكن نفسها مهما يكن، والفقهاء قالوا إذا كانت أسيرة عند الكفار واستطاعت أن تنهزم ولو تمر وحيدة وليس لها محرم تنهزم وتمر بالصحاري وحيدة ولا تبقى ولا تحتاج تقول أنا شلون أسافر ما عندي محرم، ما عندي محرم. هنا ما موجود هذا، ضرورة هنا تدفعها تفلت وتروح تمشي وحدها، ما تمكن نفسها منها. يا شيخ عندنا في الرجل ذكر انتشر أنه راضي بهذا الفعل، هو دليل على الرضا. على الرضا، يعني المهم الحكم هكذا. ولذلك يعني شوف، يعني لو كان هناك القافلة بالصحراء يعني جاي يمشون خلص الماء ويوجد بئر بعيدة بعيدة يمكن أن واحد يروح لها ويجيب لها الماء، فإذا كان هناك فساق لا تذهب المرأة إلى الماء وتتيمم ولا تذهب إلى هناك. بالنسبة للقضية الأولى المتدرس بهم إذا قتلوا هل تدفع ديتهم؟ من؟ المتدرس بهم إذا تدرس الكفار بالمسلمين وقتلوا هل تدفع دية المسلمين الذين قتلوا مع الكفار؟ من يدفع ديتهم؟ المسلمين. لا لا لا، حالة حرب هذه إلا، وهذه ما تكون إلا في الضرورة. الضرورة أنه إذا ما رموهم سيحتل الكفار هذه البلدة ويسبون أهلها، أما إذا استطاعوا أن يبقوها محاصرة، ها محاصرة ممنوع عنها البلدة، لا يقطع عنهم الانسياح والدخول إلى البلدة ما يرموهم، أما إذا اضطروا لدفعهم لأن إذا لن يرموهم سيدخلون إلى البلدة الإسلامية هذه ويسبون أهلها، فالكفار تترسوا بالأسرى المسلمين يعني جعلوهم دروع ترس فيرمون، لكن ينمون مو يرمون هذا يرمون قتل الكفار، فإذا قتلوهم جائز وبهذه الضرورة. ماكو دية هنا يا أخي، هذا كما فعل اليهود، ما في دية هنا، كل دية ما فيها هنا. أنتم صبرتم كأنه في حال المدافعة، لكن الآن مثلا في وضع مثل العراق أصبح محتل، فإذا كان هناك مثلا يعني بعض الجنود الأمريكان ويريد واحد يفجر بهم لكن سيقتل مثلا 5 جنود ويقتل بجانب المسلمين، يعني فهنا ليس في حال الدفاع ولكن يعني ليس في حال المدافعة، ولكن إذا تيقن ومعهم مسلمين بريئين ما يرميهم ولو كانوا كلهم مسلمين. ما إذا تيقن أخي ما يعرف هاي مسائل اجتهادية هذه، كما الاجتهاد يجوز في المسائل الأخرى العبادية هاي محل اجتهاد، كان هو إذا عرف بالتجربة بالكذا أناس هذول أسرى ما أخذيهم الأمريكان أن الجوامع وياهم ما أخذين 5-6 أيانهم، يعرف هذا فلان بالفلان هذا عمامته وقايديهم جنود أمريكان ويقدر هذا يرميهم ويقتلهم، يقتلهم ما يرميهم. لكن إذا ما يعرف وإنما الأمريكان كذا وياهم ناس قد يكونون أسرى قد يكون ليش إن كان هذا يرميهم، ما هذا هو مثل اللي يخلي فرد متفجرة على الطريق العام بأنه هو معتاد يعرف أن سيارات العدو تمر منه، لكن سبحان الله سيارات عمال الآمنين مرت منا فانفجرت. لا يا شيخ الآن هو شي يسوي، هو ما يقدر، هو ما يقدر يمنع طريق عام، لكن ده يعرف بالتجربة أن هؤلاء نسلكوا من هذا الطريق الأيمن فيفجرها خلق المهنانة خمو يمتنع يقول أخاف تجي السيارة، لا ما يقدر يعرف راح تمر بعد ساعة اتأخرت جت سيارة مدنية كما يحصل تفجر هذا، هذا مسموح به قضايا حرب وقتال. بالنسبة للمواصلات يا شيخ، نعم بالنسبة للأسيرات في السجون يقولون الواقع أنهن يمانعن في الأيام الأولى والثانية لما يعذبن، وما دمنا في السجون بعد ذلك مكننا من أنفسهن، مش كل مرة تكتيف ما نعرف احنا نطلب حكم والله يثبتهم. ولذلك يعني الأسير المسلمات ما لازم يعرضوهم لهالمسائل هذه. اللي حدث في الشريعة الإسلامية أنه يعني يسمح لمن تريد الخروج، وإذا خرجوا يكونون في الصفوف الخلفية ينقلون الماء، الماء والجرحى ومن الأشياء هذه يكون المسلمين قوة وهذا شكل. أما هؤلاء مثل الجسير في فلسطين يجعلون ويحبذون للمسلمات، وصحيح يعني فد نوع من البذل، ما هذا حتى واحدة منهم كانت شابة ومعلمة وعندها أطفال راحت فجرت نفسها وقبلتهم أخذتهم الأخبار، هذه مسألة تمام يعني فد بذل كبير. يعني ما لازم هذه الأفراد هذولا قد في نيتهم كذا، لكن كحكم عام ما يصح تعرض امرأة للقتال بهالصورة هذه أمام كافر حاقد لئيم يفعل ما يفعل بيهم. شيخنا ما يجوز هذا. قد يقول قائل إن هذا جهاد دفع، وجهاد الدفع تقاتل فيه النساء قصدا، تقاتل إحنا نقول تشترك بالقتال ايه؟ مو تسمر نفسها وتتلصص وتروح تسوي عليهم مع الجيش مع المسلمين، والقتال هو متطلباته هواية، الطعام والماء مو تمام لهم مكان اخرى. هذا نحكي يجدون اسير يروحون يقاتلون. الشيخ احمد ياسين كان يرفض ان يدخل النساء بالعمليات الاسلاميه، هو هذا صحيح، هذا صحيح. وعبد العزيز الرنتيسي هذا هو صحيح، يعني حاصل يعني هذه في الحالات يعني بها يقع القتل وبها الاجتهاد، لكن نياتهم هي يعني نيات تشفع لهم نيات. اي نعم. ايوه. وهذا اللي بسمع انه يجرمون الاسواق وما يعني اعتقد مو هم يسووها لهذا. هذه الامريكان يعني. امريكان او الروافض او الكذا بتلويه سمعتهم، لانه ليش؟ احنا عندنا قرينه هذا جاي من هناك اللي يستشهد. ما يسوي هالاشياء هذه. طيب. يريد الجنه ويعلم ان قتل المسلم الى النار. اي ما يجوز هذا. طيب. إلا عن وجوه القطع، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قطعا، ومن قتل مؤمنا قطعا فالتحرير رقبة مؤمنا ودية، أما من قتل متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب العظيم. يعني هذا يعني حتى بعض نقل عن بعضهم يقول لك قاتل العمد ما له توبة، ابن عباس نعم ابن عباس او كذا. هذا المنقول عنه يعني من باب التغليظ او التجديد او الذي لا يتوب او ما الى ذلك، لان احنا عندنا اصل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء يعني. نعم. إيه. لكن هو استدل بحديث النبي من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجا بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. هذا المنتحر نعم. أي نعم. إيه خالدا فيها ما دامت مدة تعذيبه لم تنتهي، لأن عندنا قاعدة النصوص الشرعية مو تتضارب، عندنا أصل مسألة الذي يموت مشركا التوبة يتوب هذا التائب من الذنب فمن لا ذنب له. يعني أكثر من وحشي قتل العبا حمزة التائب من الذنب، لكن الكلام إذا سوى قتل نفس متعمد ومات ولم يتب، أما ما تيسر لمدة لهذا أو سوى في آخر آخره تحت مشيئة، فهل هذا يخرج من مشيئة الله وأنه مستحيل لم يغفر له؟ لا, لا. لا هذا كلام، هذا قاعدة أصلية. حديث اللي قتل 99 نفسا هذا في الماضي، نعم. ووروده بالحديث بمعنى أن هذا الحكم شرعه لنا أيضا. طيب شيخنا وقفنا عند قوله ثالثا له إيه؟ أن يسكن غيره معه أيضا. إيه خليه هنا أخي. نعم خليه هنا أخي، نقف هنا. إيه نعم هنا. طيب على باب هاي التوبة هالشكل أخواني الجريمة المعصية إذا كانت علانية فيجب على التابع أن يتوب علانية، نعم. يبين ذلك يرجع عنه، ولذلك هذا الترابي لما نقل عنه أنه قال كذا وكذا وكذا ونشر في جرائد ولم يراجع، بعضهم قال من يقول هو قائل هذا مو كذا، من قائل هذا يمكن ما قائل يمكن كذا، لا نشرت هذه وأعلنت إلا من تاب وبين وبين بها، فلا بد يبين إذا كانت المعصية هي في علانية يتوب علانية، يتوب علانية لا سيما ما هيش مسائل بها ترديد وبها كفر وبها كذا أشياء، يعني ما هذا هسه البارحة إذا أسمع هذا إيش اسمه هذا السوداني المهدي صادق المهدي، صادق المهدي هذا تعبان، هذا غريب يعني بيس على مال مال دار فوم هذا فروم ورأيه بي قال الدولة هي ما تقوم إلا على العدل والناس يحتاجون العدل، فإذا تعذر تحقيق العدل عند الحاكم ويمكن وموجود عند الدول الأجنبية أو الكذا العدالة لا مانع من ذلك. عجيب بس هذا الكلام يعني كذا الكلام هذا هذا ما مو هذا. متى كانت الدول الأجنبية عادلة؟ ما جاب يا أخي في مسألة في الفتح واحد يقول يدعي أن رجلا صال عليه فرماه بالرصاص في رجله، فهناك أناس تعمدوا أن يؤخروا إسعافه إلى المستشفى فمات، فيقول ما الذي عليه في هذا؟ الصائل أخي هو الذي يهجم عليه، نعم يصال عليه بغير وجه حق، يريد قتله أو نهب ماله أو هتك عرضه يصول عليه، هنا أعطي الحق للمصول عليه أن يدفع هذا الصيام بأقل ما يندفع به، فإذا اندفع باليد ماكو حاجة يستعمل أكثر، إذا بكذا بالصياح بالاستغاثة ما يبدأ بالقتل، فإن تجاوز هذه الحدود وقتله وهو كان يستطيع أن يدفع شره بدون قتله يأثم، لكن هل هنا يعتبر يعني قاتل عمد؟ لا مو قاتل عمد، أو قاتل عمد لكن عند رخصة تجاوز الحدود، فأرى في هذه الحالة يعني هل قد تجاوز ما هو يعني مباح له، مباح له على هذا القدر. يقول جاء ببندقية. بسمع أخي، فهل يعني بهالحالة نجعل إذا قدر أنه يرد واستعمل قتل وياه قاتل خطأ؟ والله محل نظر، لأنه لما هو سمح له أن يرد الهلاك عن نفسه بالأخف بالابتداء وما قدر يعني وما قدر أو خشي أنه عنده سلاح يبادر فعجله هو، فالظاهر والله أعلم يعني ما يرمن هذا ولا يصوم ولا يصوم، والصيام كذلك أيضا الصيام تبع لا ابني الصيام بدي يتابعها ابني لما ما عليه دي ما عليه كفارة، فيبقى هذا اللي تقول صوبه برجله وشنو واحد هو ما وصله أقاربه تعمدوا أن لا يوصلوه. ما يوصلوه ما ما ملزمين به هذا ما. لا كان بإمكانهم. ما يوصلوه ما. بينهم ما ما ما هذا. فنزف حتى مات. وينزف إذا مات. ما حد يضمنه. إيه ما يستحق هذا. هالشيء هذا. لا هذا مصروف عليه وليس صائلا صح؟ لا هذا الصائل الآن. الصائل هو اللي ضرب. حتى ما. إيه هذا الصائل ظالم معتدي ويمكن يخافون إذا اقتربوا منه أو مدري إيش أو كذا يعني ما هذا. يا شيخ في اللصوص الآن على الطرق. هذول محاربون. لا لا مش جماعة كثيرة اثنين. ولو واحد. نعم. بدون قاطع الطريق. قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد وقد يكون معه رديئة. الرديئة هو الذي يفتش الطرق خاف جاية من هنا يخبرهم. مراقب أحسنت. هذا محارب. طيب كيف حكمه؟ هذا من آية الكريمة. إنما الجزاء حكمه للشخص. أنا الآن ماشي فوق سيارتي. هل يدفع دفع الصائل أم ماذا؟ قاطع الطريق هذا اللي ينهب. قاطع الطريق هذا إذا قدر عنده قوة وفاتت قافلة عند التجارة سواء واحد أو أكثر ما يقدرون يدفعون شره. إيه. ها؟ شايلين سلاح وبنادق قفو. إيه. سيارة شو يسوي لهم هذا؟ يسلم. فيريدون منه المال يعطيهم مال. لا يا شيخ. استطاعوا أن يشيخ معي سلاح وأنا أعلم أني لو ما بادرت بالسلاح إلى هذا الشخص سيقتلني معروف. يعني إذا ما بدر ضرب السلاح وقتله أنه سيقتلني. إذا عندك سلاح هذولا تعرفهم بالتجربة وتعرفهم اسمع معروفين قطاع طريق فإذا قدرت تقاومهم قاومهم. كالصائل بقتلهم وجد من الصائل. فهذا تقابل. أما إذا ما عندك سلاح أو عندك سلاح لكن ما تقدر تستعمله من تستعمله تستعمل البندقية يعاجلوك بها ها ما تبقى عبث هنا تسلم لأن المال يفتدي بالمال تفتدي بالمال. وكيف ومن قتل دون ماله؟ بدون ماله خالد تطلع لا مو قتل إذا أعطيتهم المال يمكن يطلق صراحة. لكن في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الصائل أو الذي يقدر يدافع عنهم. من قتل مال أنا أقول له ما تقدر يعني يغلب على ظنك أنت ما يمكن. أما إذا صائد واحد جاي عليك من هناك وتقدر تدافع عن نفسك أو عن مالك أو عن أرضك وما تسلم تفعل ذلك إلى تريد تسلم تنطيهم مالك هاي رخصة أنت. لكن لو أنت رجل تنطيهم مالك وتقاتلهم يجوز؟ نعم يجوز لأنه في الحديث من قتل دون مالي فهو شهيد. كون شهيد يعني هو ما حصل الشهادة إلا بعمل جائز. لو مو جائز ما يكون شهيد. المستحب يا شغنة لا يقال جائز. مو يعني أقل الدرجات. نعم. هذا فهذا يعني إذا شهيد ده يصير ليه شهيد؟ لأن هذا ده يعمل على تقليل المنكر وإضعاف شوكتهم. لما ده يعرف هذا مو واحدة أكو أمثاله. زجرا لأمثاله. طيب شيخ ما الفرق بين المحاربين والبغاة؟ نعم ما أبرز الفروق بين المحارب هذا واحد اثنين مو قصد البغاة يريدون عدل الأمير عدل الحاكم السلطة على الملك هذا الباغي عندهم جماعة وعندهم أمير وعندهم فرد تأويل سائق نوعا ما وين كان مو مقبول هذا لهم شوكة يريدون تغيير الوضع هذا والسلطة إلى وهذا ويختلفون. أما قطاع الطريق فأمرهم يريدون يأخذون المال سلبون الناس قد يفعل واحد أو اثنين أو ثلاثة ومنهم من اشترط أن يكون فعلهم خارج البنيان خارج المدن ومنهم هم المالكية قالوا مو شرط يجوز أن تكون الحرابة داخل البلدة ما دام عندهم شوكة يعني يقدرون وهذا ده يصير ده يخوفون الناس. ها عصابات الان بغداد هذا دق الباب انت لازم تخرج. الان جاء خبر عبد الملك الحوثي يقول السلطه لم تعلق العمليات العسكريه ونحن مستعدون للحوار هل هذا يدل على ضعفه الان؟ لا ما في حوار ما عندكم حوار تذبون سلاحكم سلمون نفسكم وابتل المحاكمة بالعدل. ماكو محاورة. طيب أجهزة الأمن تضبط شاحنتي أسلحة في أحد فنادق صنعاء. هذا إيش إيش بالله؟ وين هاي الخبر؟ خدمة في الجوال اسمها بلا قيود. بلا قيود. مو بعيد هاي خطرة إذا وصل شبهم للصنعاء يعني. يسببون تشويش. إن شاء الله ما يصير.